والصلاة عليه وبعد كده صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخشوع وكل ده حاجات كتيرة جدا وسجود التلاوة وسجود الشكر ده كله حاجات كتيرة جدا في الصلاة يعني هما مش عارف الناس اللي بتشعر بشعر ازاي يعني خلص خلص او لما حط المنهج حطوه ازاي او حط المنهج في بيت البيت احطه على التليفون ازاي يعني كان عملوا اربع سنين ولا حاجه عشان تبقى ايه بس الحاجه نروح بقى كده قبل الصلاه ونرجع لحكم تارك الصلاه ناخد قصر الصلاه بايه بسرعه كده ماشي هو قصر الصلاه موجود عندكم في الكتاب الكتاب بتاع الفكر الواضح موجود بس حاجات دي بعض الحاجات انا مزودها فيه متعلقه بالواقع متعلقه بالواقع شويه ماشي قصر الصلاة والجماعة والله والله انا لو هو مش هياخده بالاسئله اللي حاططها انا حاطط الاسئله وسجلتها خلاص وحاططها في الصفحه الكتاب اللي ماشي وحاططها من المطبوع الكتاب من المطبوع الكتاب لكن انتوا طلبتوا زيادات مش عارف انا اخترت معاكم انتوا زيادات ولا زيادات او انتوا طلبتوا الكتاب وخصصتوه وصورتوه وصورتوه وصوتك الجزء الثالث اللي معايا اللي معايا موجود بره وقرا لك دلوقتي نور شاء الله نور انا مصورها برضه موجوده بره موجوده هي بره كنت بعدين الزيادات موجوده الزيادات دي لكن الزيادات زي المرسي مش حل المحاكم مش هتقدر تجيب الزيادات الموضوع بس خلاص مش هنتفقنا على كده يلا خلاص عشان بس للعلم للعلم ابراء ابراء للذمه الورق اللي انا صورته عشان تصوره من حد اللي فات عند المحاضره الصبح في بتاع الدوره الجديده في الخطباء ما فيش حد يصور وقلت انا هحطها في علبه الراجل اللي ضل يروح يصورها والكلام ده فما لقاش حد فاتح خالص كله قافل فانا صورتها النهارده في ايه الكليه عندي صورتها في الكليه عندي يقول احسن في الكليه الورق جايبه على حسابي بجيب رصيدين ثلاثه اربعه احطهم في ايه الكليه بتاعي والكمبيوتر انا جايبه جايب الداتا بتاعته حاطه في الهيبر كلها في الكليه وفي البيت مفيش مشكله صوره على الورق بحساب انا اللي انا دافعه مش الكليه عشان حد يقول لي مكان الكليه ورق الكليه لا حاجه ثانيه انا لا علاقه لي باللي صورته بيه بره بعرف عنه كام وبيصوروا كام بيدفعوا له كام يعني بقى انا لا علاقه لي بيه عشان بس ايه فهمت غلط انا عندي كتابين موجودين في الكليه عندي كتابين موجودين في الكليه من سنه 2007 سنة 2007 مسروقين في البطنية من ورا في مكتبة اسمها مكتبة التجارة عاملة نسخة منهم خد طالب اشتراهم في أول مرة وراح فيها مصورة منهم بسأل الطالب السنة دي 2008 السنة دي بيدفعوه تشتروه بكام؟ قال لي ولا أعرف المكتبة فين ولا أعرف عنها أي حاجة كتابين اثنين موجودين في كل واحد ثاني واحد في ثالثة موجودين قسما بالله ما أعرف عنهم حاجة بياخدوا 12 من الطريق النسخة الواحدة أنا ما أعرف عنهم حاجة بس انا في نيتي انا ما اعتبرهم ذاك الاطفال لكن انا عشان بس يقول لكم كم في ثلاثه اربعه اربعه ما اعرفش عنها ولا ليه علاقه بيه انا صورتهم بقى عشان يبقوا ياخدوا الحاجات دي كلها قصر الصلاه والجماعه قصر الصلاه والجماعه ها؟ ها؟ احنا قلنا ما صورتهاش بس عشان دي انا ما صورتهاش عنها دي وشغل دي اعز من عيل من العيال اللي دي احد من عيل العيال في البيت تمام ولا ايه؟ اقدر اسيب العيل بره؟ ما اقدرش ما اقدرش ما اصورهم معايا بسرعه قصر الصلاة والجمعة قصر الصلاة والجمعة بسرعة القصر نقطة وسنة القصر وسنة مؤكدة في السفر مش موجود عندك في السفر في السفر بس ما نصورهاش بره وصلنا مؤكدة للسفر. ها؟ ايه؟ بطل ايه؟ اه هو موجود الصلاة في مؤكدة للسفر. القدر نص ايه؟ مؤكدة نص السفر. مش الحاضر مش انا قاعد بس السفر. ماشي؟ يبقى القدر يكون في ايه؟ في السفر. لان قال واذا ضربتم في الارض الايه واذا ضربتم في الارض ايه سافرتم ها؟ ودلكم مشروعيته واذا ضمنتم ثلاثة عليكم جماعة من تقصروا من الصلاة ان خفتم ان ينتهكم الذين ايه كفروا الى اخر الايه والخوف لا يتشرط للقصر الخوف هو شرط للقصر الدين خرج فرض للظالم ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال النبي عليه الصلاه والسلام ما لم يقصر وقد امنيا ما لم يقصر وقد امنيا قال صدق وصدق الله منها عليكم تقصروا صدقه وعندما سال احد الصحابه ايضا عمر رضي الله عنه قال انا سالت النبي عليه الصلاه والسلام عن نفسي ما سالت فقال لي رخصه الله بها عليكم فقالوا صدقه. مسافه القصر اللي هتبيح لي المسافه اللي هتبيح لي ان انا اقصر الصلاه. ما تقولش اي حاجه انا كانت كل حاجه. كانت كل حاجه. الثلاثة الفقراء فيها خلافا كثيرا في المسافه اللي تبيح لي ان انا اقصر دي الصلاه. وليه الصلاه فيها؟ وكانوا فيها على نحو تالي. الرأي الأول قدرها الحنفية وكلامهم على رأس النفوس لازم أقول وأقول أنا عنه قدرها الحنفية بسبب ثلاثة أيام. فلو طلع حد سمع تسع أيام هيضربنا على طول في إيه ثلاثة أيام دي؟ إيه مسيرة ثلاثة أيام؟ أو خير ثلاث ليالي أو خير ثلاث ليالي ما أيام السنة. وكثير من الناس فتحنا قول صغيرة يعني ايه مسافة سير اليوم والليل يطلع قد ايه؟ بتساوي مرحلة. يعني ايه المرحلة بين اليوم وايه واليوم بليلة ولا اليوم والليلة؟ المرحلة. والمرحلة او المسافة في سير اليوم او سير الليل ماشي هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم ما. وهي تساوي ثمانية فراسخ. بتساوي ثمن ايه؟ مسيرة اليوم او اليوم او الليلة بتساوي كام؟ مرحلة، المرحلة تساوي ثمن فراسخ، ثمن ايه؟ فراسخ، اجل الكيلو تقريبا، اجل الكيلو متر تقريبا 44 كيلو متر و 352 متر، 44 كيلو، 44 كيلو، بعتاد العربية، بعتاد العربية 44 كيلو و 352. الفرسخ التوصيل فرسخ يعني ثمن فرسخ الفرسخ بيساوي كم كيلو؟ بيساوي 5 كيلو و92 متر. الفرسخ بيساوي 5 كيلو و92 متر. ده بنصيبه في 8 هيطلعوا من 44 كيلو. ماشي؟ واضحه؟ اه الفرسخ زي الفرسخ بيجي في التوقيت في المسافه بتاعت الجمعه. لو انا بيني وبين المسجد اللي بيصلى فيه الجمعه واحد قاعد في البلد ولا في الرياض ما عندوش مسجد في البلد، البلد اللي جنبه فيها مسجد بيصلوا فيه الجمعه، يجب عليه الجمعه اذا كانت المسافه اللي بينه وبين المسجد بيصلى فيه الجمعه فرق يعني 5 كيلو. اذا كانت المسافه اللي بينه وبين المسجد بيصلى فيه الجمعه 5 كيلو متر، 5 كيلو متر تلزمه صلاه الجمعه. تلزموا صلاة الجمعة، إذا زادوا كيلو متر ما تلزموش صلاة الجمعة، ما تلزموش صلاة الجمعة لأنه ما عندوش مسجد جامع، والصلاة الجمعة لا تجوز إلا في المسجد الجامع، إلا في المسجد الإيه؟ الجامع. دي خلاص من سير الكلام الحنفية سير يوم أو سير ثلاث أيام أو سير ثلاث ليالي، سير إيه؟ معتاد، سنة معتادة، الناس هتمشي على رجليها، مش العربية ولا أي حاجة. وكمان كمان ايه السفر معتادا وبالجمال اللي محمله احمال لا كتيره قوي ولا خمسه قوي. كلت يا عم كلت صح؟ دليلهم على كده ايه؟ دليل الحنفيه على كده ايه؟ من مسيره ثلاث ايام او ثلاث ليال من اقصر ايام السنه سفر معتادا دليلهم على كده ايه؟ انتوا فاكرين ان احنا خدنا في المرحله الكوفيه مرحله الكوفيه بالنسبة للمسافر يباح له يفتح كام؟ ثلاثة أيام بلياليها. ثلاثة أيام بإيه بلياليها؟ قالوا كده الحنفية حديث خزيمة بن في المسح على الكفين للمسافر قال ثلاثة أيام بلياليها. فكأن الشرع أباح أن يمسح على الكفين مسافرين مسيرة ثلاثة أيام أو مسافة إيه ثلاثة أيام. فكأن السفر الثلاثة أيام أو المسافة الثلاثة أيام هي اللي جعلت هذا المكلف على قدره أن يمسح على الخفين. يبقى هي المسافة اللي جعلت إيه؟ اللي جعلت إيه المسافر إنه يخسر الصلاة فيه. لأن دي رخصة ودي رخصة، ده تخفيف ولا تخفيف. فيمكن للمسافر إنه يمسح على الخفين لمدة ثلاثة أيام إشارة إلى أن السفر المعتبر هنا اللي هيباح إن أنا أقصر الصلاة فيه يكون على مسافة إيه؟ ثلاث أيام أو ثلاث ليالي من أقصر أيام إيه؟ السنة. قالوا كده عشان لما تكتب الورقة قالوا إن في هذا الحديث إشارة إلى أن السفر هام الذي تتغير به الأحكام لكونه مضرة المشقة المستلزمة للتخفيف هو مسيرة ثلاث أيام أو ثلاث إيه ليالي. والأحرص والاصل من هذا الكلام ايه الاحرص؟ الاحرص العباده طبعا. وقد اعتبر الشرع هذا العدد في امور كثيره، موضوع الثلاثه ده اعتبره من ايه الشرع في امور كثيره. في الاجل يوصف لمده ثلاثه ايام. قال تمتعوا في ذلك ثلاثه ايام ذلك بعد غير مردود. الغرض اللي بيوقع عن بيعك الخيار الخيار البيع خيار الكوفة خيار خيار لما أجي أشتري حاجة من واحد وأقول له أنا بيع الخيار لمدة ثلاث أيام لمدة ثلاث أيام بشتري عربية وأقول له كده هيكون باع اللي بعد مرور ثلاث أيام عشان أستمر العربية في مسافات بعيدة تدخل تعمل الكلام ده كله لأن الناس عم تقول كان في واحد بيوقع في البيوع بيتغلب على طول لو راح يجيب التاني يتغلب فيها لو راح يجيب أي حاجة يتغلب فيها قال له على طول أي واحد يشتري منه بقول له لا خلابة أنا بقول لك الحاجة لا خلافة أي لا خليعة بشرط أن لا خليعة بمعنى سأل من خلع في الحاجة دي يرجع في البيع بتاعه على طول يرجع في البيع على طول قال لي مسافة إيه ثلاث أيام مدة ثلاث أيام لكن الجماعة المالكية قالوا لا مفيش حاجة اسمها ثلاث أيام ده الخيار في البيوع بيختلف حسب المبيع نفسه بيختلف حسب المبيع نفسه لكل مبيع له نوع له مدة فيه خيار لما أكون هشتري بيت ما ينفعش ثلاث أيام كنا هشتري بيت لان عايز اشوف على الاسباب بتاعته عايز اقدم طلب في الايه في الحل حي على الصلاح اشوف الايه موضوع الايه المحل بتاع لا موضوع البيت ده فيه مشاكل ومش مشاكل ممكن يكون هيتقاس الضغط ممكن يكون الحي حي على الصلاح حي على الصلاح يجي يجيب الصبح ولا ده انتباه المخالف يعني بدل ما دفعتش حاجه لو دفعت حاجه مش مخالف لاي حاجه على طول على طول طريق مرة مستعجل في تجيل المدى مستعجل وأطلع شهادة ميلاد من الدوب شهادة ميلاد على الحياة جاية مين شهادة ميلاد والمتاع الرصة بتاعها وانا كانت بقصة ولا معرفين والمتاتر وهنعمل مش عارف ايه والكلام ده كله وانا ورايا محاضرة مخمس للشيخ انا اطلع منه المحاضرة كده خلصت الموضوع ده وقال لي انت جاي بعد الاختصاص ده طب انا اعمل ايه بقى يعني انا اعمل ايه انا اعمل ايه بعد الاختصاص يا جماعة ممكن يعمل لي الحاجة فانا كل حد يا عم بستأذن منه انت مالك انت انا بستأذن منه لا لا لا ما تخش دول حد بس طلع من العشره اثنين وحضرنا في الايه في الدنيا كده قال كده خلاص هتبقى هتمشي هتقول في الحل المحاضره ان شاء الله بس انا استاذنت منه من الاول انا استاذنت منه اه فالحل عندنا بين الطلاق ونشوف بقى ونشوف بقى على الحل هيرد عليك امتى يبقى ما ينفعش ثلاث ايام يا جماعه ما فيها الا 36 يوم 36 يوم بشتري عربيه اشتري عربية خلاص ممكن مسافة 200 كيلو 300 كيلو خلاص رايح مشوار وجاي مشوار طلع على طول 200 كيلو 150 كيلو مسكون في الصحراء ولا حاجة هتشوفها بتكسر بشتري حمار من البلد بشتري ايه حمار؟ حمار في مسافة داخل البلد بشتريه من داخل البلد من واحد جار يعني طلع بيه السوق بشتريه منه قال لي مدة الخيار بتاع 4 ساعة عشان يجي عليه ليل ونهار عشان اشوف هو بيجي ازاي بيخاف ولا بيخافش لكن ده بشتريه من خارج البلد من بلد جنبنا 12 ساعة بس لان اول ما تمشي بيجي هو حمار بيفهم ورب الكعبه بيفهم الحمار بيفهم والله الحمار بيفهم لان اول ما يجي من بلد غريبه اول ما يجي حتى يبقى ماشي عمال ايه بلاش منتهك وكده بس بتتطرق عليه كده عمال يعمل كده وعمل كده خايف من دي وخايف من دي وخايف من دي ومش مجرد لكن التاني بيمشي وهو مغمض عارف تاني الحكايه المهم فالجماعه اللي فيها لا تلاقي قطع عنب ما ينفعش اروح خلال ثلاث ايام ده هيضرب من ثاني يوم والدنيا حر صح يبقى الخيار في مده لا يصل فيها لا يصل فيها فالجماعه المصريه يعني نظر النظره دي يعني في الواقع شويه لكن مده الثلاث ايام دي تنفع في حاجات وما تنفعش في حاجات ثانيه المهم قدرنا ان هي المسافه دي فيها الصلاه المالكيه والشافعيه والحمد لله الحنفيه عنده خلاص المالكيه والشافعيه قالوا المسافه مرحلتين مرحلتين يعني مسافه ايه الفجر المعتاده واحنا قلنا المرحله دي 44 متر 52 متر اضربها باثنين بيطلعوا كام؟ بتاع 88 كيلو 88 كيلو هو بتاع 10 مرات لو بتقول 10 مرات 88 كيلو دي المسافه اللي لو انا همشيها لو انا خدت بالعربيه المكيفه اللي على الزيرو اللي فيها تلفزيون وفيها المكيف وفيها الاكل والشرب والكلام ده هقصر الصلاه لان العبره مش بشرط لان العبره يكون العبره عشان تكون معترضه تكون ايه وقت ظاهر منضبط مضطرب وصف ظاهر منضبط مضطرد منضبط الكلمة في السفر تمشي مع كل الناس اللي راجعين في المدريد ماشي مضطرد يعني ماشي مع المرأة الحامل مع الشيخ الكبير مع الصغير مع اللي بيلعب بسرعة مع الأطراف ضاحية كله ما ماشي عليه مساس لكن المشقة وصف ظاهر غير منضبط واحنا عايزين تبقى الناس كلها وبعد كده وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا زي ما تصوموا خير لكم مش مشكلة أنت شايف منها تقدر تصوم وأنت بتاكل تصوم بس إياك أن تصوم تنزلون على الشرع هي كان مستقبل عليها الشر ايه الموضوع ايه الموضوع ده مستقبل صار ايه اه ايه الموضوع الخاص ده كده الكلام ده كان يوم بجهل وبلهب لكن دلوقتي بقى خلاص ما ينفعش الكلام ده ده في عربيات دلوقتي وفي والكلام ده كده هيبقى القطره القطره مش رخصه بقى ده واجب عليك نعم بقى ايه المفروض طبعا يبقى الفصل بالنسبه لك واجب عليك بقى كده هتخش ايه زي ما بيقولوا هتعدل على ايه على الشرع هتعدل على ايه على الشرع ده الرأي الثاني بقى والكية والشفعية والحمد قالوا مرحلتين الرأي الأول قال ثلاث ايه ثلاث مراحل يبقى 44 كيلو في ثلاثة هيطلعوا كام كيلو كام يعد 130 جمهور الفقهاء قالوا كده مرحلتين وده الرأي الراجع عن 85 كيلو في حدود 85 كيلو في حدود 85 كيلو وانا كتبت عندكم بقى من فتوى التقدير القديم كتبت عندكم حضور الله وتقديم المرحلة الثانية ماشي وهم أربعة كرون في المرحلتين أربعة كرون والفريق أربعة فرائض يبقى أربعة مستطرة فرد والفرد ثلاثة أميال يبقى ثلاثة دي 16-48 ميل والميل الفرد دي الميل اللي على الفرد على الفرد 1000 لكن الميل البحري اللي في البحر بتاع السفينة 1848 متر أكبر من ده ماشي يبقى 1000 متر عندك كتير 48 هيطلعوا 77 كيلو 232 اختلاف كبير هنا 44 يعني 88 يعني 83 يعني 77 يعني 80 كلها ايه متقاربه من ايه؟ من بعض بتختلف بس من الفرقه في المريض الى ايه؟ الى النيل الى اخر ايه؟ السادات المالكيه والشافعيه والحنابله عارفين المسافه مرحلتين اللي هم 88 و85 كيلو اللي كانت سميحه القصر والفطر في رمضان اذا كنت مسافر استدلوا بالمراجع عن عطاء ابن ابي رباح أن ابن عمر وابن عباس يصليان الرباعية كان يصليان الرباعية ركعتين ويكثران في أربعة فروض في أربعة فروض كما فوق ذلك أقول لك أن 85 كيلو الكلام ده رواه البيهقي في سند صحيح عطاء ابن أبي رباح حاول كل ما تسأل ما موجودة مكتوبة مكتوبة كان ورقة مكتوبة ورقة موجودة إيه موجودة هتكلم الكلام ده هتلاقيه اللي هتفوز مني فطلع الحد اللي فات من الاخوه بتوع القضاء الاداره التدريبيه وفضل ماشي مع ورايا لغايه محطه الميت وده ليه بس سؤال كلام ارجوك يعني لما اتكلم تتكلم ايه بالراحه عشان الحق لان انا ايه ولا انا طبيعه خاصه من جوه يعني من جوه البحث ايه طيب ولا طبيعه خاصه يعني ما بلحقش ايه بلحقش اتابع ورايا فانا كل الكلام كله مكتوب في الايه؟ مكتوب هو مكتوب في الورق اي حاجه واي حاجه على اللي عليها يقول عطاء ابن ابي رباح قلت لابن عباس عطاء ابن ابي رباح جدا لابن عباس بيقول له اقصر الى عرفه وانا طالع من مكه عرفه اقصر الصلاه فقط ولكن الى جده من مكه للجده 70 كيلو 70 كيلو ايه متر بعدين الايه العربيه او الى عتفان والمسافه من مكه لعتفان 80 كيلو متر او الى الطائف من مكه للطائف 90 كيلو متر يبقى ده يعني اقل من 70 كيلو متر ده ما بتخسرش لا لا هنتكلم عليه دلوقتي قال له كده ما عرفش اكمل بقى يبقى قال له لك العرفه لا ده الى جده الى عتفان طائف وان قدمت الى اهل وماشيه فاتني واذا دخلت على اهل والاهل اللي مقصودها الزوجه مش العيال الاهل اللي ايه؟ وان قدمت على اهل وهتقول على اهل دي او ماشيه فين تجيب بقى زرع وارض وماشيه تاتم الصلاه تاتم الايه الصلاه القول الثالث بقى يبقى عندنا كده ايه ثلاثه ايه ايام او ثلاث ايام من اقصى ايام الثلاث تضرب 44 يطلع فيها 31 حاجه 130 ولا اقل مش 32 تقريبا صح الراي الثالث قال لا 88 كيلو 85 كيلو وراي جمهور الفقهاء اسمع بقى الثاني ان في بعض الناس بتعملها كتير ولد وحتى ده اللي جاي ده هو اللي متفق مع سيدنا الحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بعض اهل العلم الى ان مسافه القدر يحدده العرف يحددها الايه العرف هو اللي بيحددها يقول دي مسافه تقصد فيها الطبق ولا لا العرف هو اللي يقول انا مسافر ولا مش مسافر العرف هو اللي يقول لي انا مسافر ولا مش مسافر بناء على الكبارات اللي حاسب العربيه المكيفه والكلام ده ورايح 80 كيلو ولا 100 كيلو العرف بتاع الناس دلوقتي غير مسافر ده ليه زي ال 80 كيلو ولا 100 كيلو بناء على الراجل اللي جاي ده ها وذهب بعض اهل العلم الى ان مسافه القصر يحددها العرف اي ما اعتبر في عرف الناس انه سفر ما اعتبر انه في عرف الناس ان هي سفر ودليل هذا هتقول لي الدليل اللي انت جايبه ده لما تخرجت عن الادله اللي ذكرها مع عباس ده بص هذا كله حاضر والدليل اللي بيستنتجه ابو حنيفه من حديث ساعه المسح على الكوفيين برضه ده فهم واحنا قلنا من اسباب اختلاف الفقهاء ماذا نصفهم بقى بالحديث وعدم نصفهم ولا يعجبوا بالحديث ولا ما نعملش الكلام اللي قدمناه خالص عشان ما حدش يجي يعترض ويقول ده الارض جايه ليه بقى؟ ما احنا عندنا نصوص موجوده اهي قال له حسبها العرف اي معقوله في عرف الناس انها مصطفى. دليلك على كده ايه؟ دليل هؤلاء بعض اهل العلم اللي قالوا ان ما اعتبره الناس سفر هاخصص فيه الصلاه، وما لا يعتبره سفر ما يعتبروش سفر يبقى خلاص ما ايه؟ ما يعتبرش سفر ولا تخصص فيه الصلاه، ولا تخصص فيه ايه؟ في الصلاه. قالوا عندنا في السنه اسمها الاسماء المطلقه في الشريعه. الاسماء المطلقه اللي تيجي في الايه؟ في الشريعه. كل اسم جه شريعه في الشرع وهو مطلق علق به حكم شرعي، علق به حكم شرعي ليس له تعريف لا في اللغه ولا في الشرع يرجع فيه الرب. كل اسم علق به حكم شرعي ومطلق مش محدد لا في الشريعه ولا في اللغه نرجع فيه الرب. الحزه في السرقه متعلق به حكم شرعي اللي هتقطع به يد السارق، صح؟ هل في ايه من القران ولا في حديث نبوي قال الحزب هو ايه؟ هذا كل عصوبة. قال الحزب هو ايه؟ الحزب اللي هنقطع الرجل ده سرق عشان تقطع ليه لابد ان يكون سرق الحزب. يعني ايه الحزب؟ اللي صاحبه حقيقي اللي هو بيقول عليه بقى الفقهاء تعرفوا وضعوه ضابط كل ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا. كل ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا. دي بقى هتمشي في كل حاجة. هتمشي في كل حاجة. من 10 12 20 سنة 18 سنة كانت عربية وضاها ما كانش يكمل العربية اللي موجودة ده. بدل تدخلها الجراج وتقفل عليها. يبقى السبب لما يفتح باب الجراج مجرد ما يفتح باب الجراج والعربية موجودة تستطيع كثرة العربيات دلوقتي خلاص ممكن أقفل في الشارع اللي بعد الشارع اللي بعد اللي بعده. ها يبقى مجرد دلوقتي تقطع عين ازاي بقى؟ معلش ما بقول عليها مجرد ما يدخل ويفتح الباب ويدور العربية ويشتري حاجة لو عرف. تقطع ايه؟ تقطع ايده. ماشي؟ يبقى الراجل اللي قاعد بقى عايزين زمان كانت الاسره ثلاث اسر يقعدوا في شقه واحده، كل اسره في ايه؟ كل اسره في اوضه ودول الميه مشتركه. تيجي الست من بره، تيجي الست من بره تروح قاعده على الزواج بتاعتها والبضاعه تحطها ايه؟ وتروح حطها على كرسي موجود في الايه؟ في الصاله. يوم حد يشيله تتقطع ايده؟ لا طبعا. الراجل مثلا الراجل كان بتاعته 5000 ولا 10000 جنيه. وراكب بيها عندنا الاتوبيس اللي كان بيروح زمان البلد 190 من الجزارة كده. كنت تركب يستحقوا في الليل وواصل وعامل كده. يقول الواد الراجل يروح يشتري طبعا في السوبر تتابع عينه لا. لان لو سالت الف بيع عرف يقول لك هو اللي مضيع بيها كده، حد يعمل كده؟ يعني قال الف بيع اللي يقول لك ده هو اللي مضيع، ده هو اللي ايه اللي مضيع ده. ماشي؟ يبقى ال العرف هو القبض المبيع، قبض المبيع. ما فيش في القرآن ولا في السنة، في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة العربية يقول لي بما يتم قبض المبيع. الاشتهاد اللي عم يتم ولا ان شاء الله تعمل ايه المشكلة؟ لا يا حبيبي انه ما فيش قبض المبيع بينتقل الضمان على طول من البائع للمشتري. بمجرد حياته وخبطه في ايدي او خبطه بقى الدكتور اللي هياخدها العرف انتقل بقبض وبحياته بينتقل الضمان من البائع للمشتري. وفرق اللي مش سبب الارض يعني كان السبب يعني فرق كبير بين حضرتك عالم عظم ايه وعظم النار. ايه اللي هيحددوا لي العرف؟ اللي هيحددوا لي بايه العرف؟ قبض الفلوس بصرف لك فلوس 100 جنيه في هذه الجهات يدا بيد خد وهات سلم ويجوا السلم على طول. ماشي؟ طب قبض يعني القلم بقى خلاص قبل 5 جنيه خد واديني ايه القلم خلاص يبقى اجيب في ايدي خلاص. لو حد خلص من ايدي بعد ما يجيب ايدي تاخد منه 3 جنيه؟ لا ما ينفعش خلاص. تمام؟ يرجع بقى الاختلاف لكل مبيع بقى العرف اللي يقول لي بقى العرف اللي يقول لي قبض الدابه مثلا لو اشتري حمار ولا بقره ولا جاموسه في السوق قبضها هيتم ازاي؟ قال لي بقره هو شيلها كده ليه؟ لا مجرد يسلم لي الحبل بتاعها. مجرد يسلم لي قبض البيت بشتري بيت ولا فيلا ولا بتاع قبضها هيتم ازاي؟ مجرد ان البائع يخلي لي الناس كلها من البيت يطلع كل متعلقاته من البيت ويسلمني المفتاح وما يقفش بين المفتاح وبين الباب. يبعد لي احط المفتاح ويوضح ويوضح ويتم القبض ولا ما يتمش القبض؟ تم الايه؟ القبض. يبقى العرف هو اللي هيحدد لي ايه القبض. فقال لي الاسماء هنا موضوع السفر اللي موجود هنا كثر الموجوده هنا ما يسمح يعني بالضغط. واذا ضربتم في الارض واذا سافرتم الا سجلت به القران ما ادري الحديث ده عن النبي قال ما قالش حديث كل الحاجات اللي جت كلها استنتاجات لكبير الفقهاء استنتاجات الفقهاء. تخلي بقى النص على ايه؟ على اطلاقه. ارجع تاني للعرس بقى. ايه ارجع للعرس؟ تعالى مريح فين؟ انا طالع من بيتي ورايح بعربيتي رايح فين؟ قال انت عارف انا رايح الجيزه جاي من مدينه نصر رايح الجيزه. بس انا لما تابعوا عارفين زحمه الراس والشوارع ومقفوله والدنيا خلي بالكم انتوا بتستعملوا سندوتشات والمدرسه عاملين ثلاث اربع سندوتشات معاكم وسقعوا لي ازازه ميه معاكم والدوني بتاع ده حتى حاجه حلوه عشان السفر الميه ده بليل السكه. كل التجهيزات اللي عندنا دي موضوع سفر موضوع سفر. يبقى كانه رايح مدينه نصر رايح الجيزه هيبقى سفر كده. يبقى الطلب معايا بعد كده عليك السكه هيوصل الطلب يوصل ليه الطلب؟ لان المسافه دي حضرتك انها صغيره في داخل المحافظه الواحده ولا الصغيره الكبرى لكن محتاجه تجهيزات المسافه. محتاجه تجهيزات الايه؟ المسافه. لكن ولا بقى انا ساكن في المسافه مجرد ما هطلع بعربيتي هوصل الطلب عندي في المنوفيه ولا الشرقيه ولا غيره في خلال ساعه ثمان ساعه ونص زمن زي الطياره. مفيش حد هيوقفني ولا محتاج يقوم ياخد ما مشاورش فيها. يبقى انا مش مسافر كده. يبقى العطله ولا هيحددني يا عم مسافه دي لما تاخدها كلها العربيه ما تدخلش فيها ديوه. فقال لي الاسماء اذا وردت مصطفى في اللغه في الفيش معلق فيها حكم شرعي حتى لا حكم شرعي وردت مصطفى يبقى اللي هيحكمني فيها هو الايه؟ كان العرف. يقول لي والعرف طبعا هيختلف من شخص ايه الى شخص اللي رايح مكان معين محتاج انا محتاج تجهيزات بالنسبه لي. واحد مريض مثلا عنده سكر واحد عنده القلب واحد عنده كذا عايز اكل عايز شرب عايز كذا يبقى انه مسافر كده يبقى الطلب احكي عليه المسافه دي هيخترها للراي الثاني. واحد لا وربنا يديله الصحه وبقى تمام ما ويمكن يسافر لغايه المغرب ولا حاجه ولا عايز ميه ولا عايز اكل ولا اي حاجه يبقى ملوش مسافر كده. يبقى هيحدد لي ايه؟ العرض. يقول كده ذهب بعض اهل العلم الى ان مسافه القصر وحددها العرف اي معتبره في عرف الناس انها مسافر ودليل هذا قاعده مطلقه في الشريعه وهي ان كل اسم عرف قبل حكم شرعي وليس له في اللغه ولا في الشرع فالمرجع فيه الى العرف كالحفظ في السرقه والقبض في البيع وهذا يختلف باختلاف اي ان المعيار فيه نسبي يعني مش معيار عندنا معيار موضوع معيار ايه موضوع ينطبق على كل ما بتفرقش بقى معايا ده مريض ده مريض ده كده. وفي معيار مش معيار شخصي معيار نسبي معيار نسبي يختلف من شخص الى ايه؟ الى اخر. متى تبدا ايه؟ متى تبدا مسافه القصر؟ متى تبدا المسافه؟ متى اسف متى يبدا المسافه القصر الصلاه؟ موضوع القانون غيره؟ متى يبدا المسافه القصر الصلاه؟ ابدا امتى قصر الصلاه؟ وانا قاعد في البيت؟ يعني انا ناوي ان استنى الساعه 1 والساعه 2 الظهر. بعد الظهر ولسه هتحرك بعد الظهر هتحرك بعد الظهر الظهر لما يطلع ايه قاعد في البيت اصل الصلاه ولا ايه الموضوع؟ هو ده العنوان انا بصور لك الايه بصور لك المساله ابدا قصر الصلاه. هل وانا قاعد لسه من نوم السفر ولا لما اتحرك واخرج من البلد؟ دي هي دي النقطه اللي هتكلم عليها. ذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي والاوزاعي والاخوان الثوري الى ان قصر الصلاه لا يكون الا بعد مغادره عامل بيوت البلد. ما يقصرش الصلاه الا بعد ان اغامر عامل بيوت البلد. يعني انا دلوقتي قاعد ونوم ان انا اسافر غير الظهر عليا ولا ايه وانا قاعد لسه في البيت حصل الظهر اربع ركعات. بدات اتحرك ولا رايح المنوفيه ولا رايح غيره هطلع على المؤسسه خرجت من المؤسسه لقيت مسؤول المؤسسه هو كده محافظه القليوبيه اتمنى لكم السلام اقامكم السلام دخلت المحافظه الاعلى الطلب الرعايه اللي هشرح كده فين اللي هقصرها؟ دلوقتي احنا والسياره كذلك والطياره طالما خرجت من ايه؟ من عامل بيوت كده ها؟ مجرد ما بطلع بالطياره كده واشوف البيوت تحتيه واشوف البيوت تحتيه غابت البيوت عندي خلاص ابدا اقصر الصلاه اللي هتكون خارج. هي الطياره اصلا بتطلع الطياره كده بتطلع الطياره كده وتمشي كده انا كنت حاضر انا سافرت 10 سنين حاضر كنت 10 سنين وكنت بنزل في السنه اربع مرات رايح جاي ليه بالسياره لما بطلع السياره بتطلع كده دخل عليا الوقت دخل عليا ايه على الراي اللي بيقول لا لا يكون قصر الصلاه الا بعد مغادره عامل بيوت البلد يبقى الصلاه هتيجي عليا هتطلع السياره هحطها ايه اربعه طلعت السياره بيأذن الايه العصر انا لسه شايف مدينه نصر تحتيه وشايف البيوت وشايف الشوارع والعربيات ماشيه كده لسه ما عامل بيوت البلد هصلي ايه العصر لو بيأذن العصر اصلي العصر اربع ركعات غابت الدنيا كده يا عم خلاص انتهت الايه الموضوع واصل الاسره. الله اكبر. الله اكبر. المسافه عملت ايه في المسافه التدريجيه؟ انت كنت في ايه المسافه؟ ازاي التحديد الاداري بتاع المكان؟ محافظ القاهره الكبرى غير فيه في التمرين وده بيقول موضوع توحيد الاداب فيه مشكله. موضوع توحيد الاداب فيه مشكله لان قال توحيد الاداب هيشمل ايه؟ 6 اكتوبر والقانونيه والقاهره بشبرا الخيمه والكلام ده كله والتجمعات والكلام ده حتى الوحده المحليه والمكتب المحلي حتى بين المسافه الفرق التوقيت بين نقطة السنتر هنا في القاهرة ومدينة 6 اكتوبر كانوا حوالي 4 دقايق 4 دقايق ونص. ولما الواحد ادى الاذان كده هيجي في دماغه هتعمل ايه في رمضان؟ ما مش كده تعاون بيأذن قبل كل وقت مش مشكلة في الظهر كده كده مش هنصلي ونحقق الحقوق اللي بعد ربع ساعة ثلث ساعة يكون دخل الوقت يقينا. لكن في المدرسة انت طبعا هنعمل ايه؟ يعني هو بقى اللي عايز فكرة في دماغه ايه؟ لا نخلص بس نخلص بسرعة. طب ما هو انا جاي اهو هي اصلا جايه مساله دلوقتي جايه مساله ذهب الدور المفاعلات الى ان تخص الطلب الا بعد مغادره عمل بيوم البلد والكاتب في القصير وشرح كده ويحددها الان التقسيم الاداري بين المحافظات تقسيم الاداري بين ايه المحافظات ولا يتم الصلاة الا بعد ان يصل الى بيوت البلد التي خرج منها. يعني هيقدر يوصل الصلاة الرباعية في المنطقة لغاية ما يرجع تاني ويدخل البلد اللي هو اللي خرج منها. قال ابن المنذر واعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في سفر الا بعد خروجه من المدينة. من المدينة. يعني يقدر يغادر عن بيوت الايه البلد. ده نبي من قال ان ما يوصل الصلاة الا بعد مغادرة عن بيوت الايه البلد. قول تاني برضه بيستفيد منه كثير من الناس. حكي عن عطاء وسليمان بن موسى انهما اباح القصر في البلد لمن له السفر. اباح القصر في البلد وانت قاعد لمن له السفر. يعني ناوي قبل الظهر انه هيسافر خمسه يبقى هيصلي الظهر والعصر ركعتين. كل واحد يقرا ركعتين بس مش هيجمعهم طبعا. ده واحد اسمه مين يا ربي؟ اسمه عطاء وسليمان بن موسى. رأي ايه؟ اصلا في تأثير على الناس. ماذا ينقطع حكم السفر؟ انا سافرت اهو خلاص والظهر هيخش عليا وانا مسافر هصلي ركعتين هصلي ركعتين. نزلت بقى ايه نزلت الاسكندريه هقعد يوم اثنين ثلاثة اربعة خمسة عشر عشرين ثلاثين شهر شهرين امتى ينقطع حكم السفر؟ ايه يعني ينقطع حكم السفر؟ يعني لازم هيجي عليه يوم حصوم اذا كنت ايه في رمضان وهتملط. قال لي اتفق الفقهاء على ان المسافر خلي بالك من الكلام ده على ان المسافر يقصر الصلاة حتى يقضي غرض المسافر ويعود الى بلده ولو ضل عدة شهور ده انت ده مثل قال لي اذا كان سفر لمهمه غير محدده. اذا كان سفر لمهمه غير ايه؟ عشان بس الناس اللي هتعترض النبي عليه الصلاه والسلام قعد معرفش فين في كذا في الصلاه كذا في الساعه قعد 2 وقعد 3 شهور وقعد 20 يوم وقعد 30 يوم والقصه دي كلها وكان بيقصر الصلاه هو كان ضايع القصر ولا شغال وقته. لكن اللي طلع رايح يعمل يعني هو اسبوع في اسكندريه هو اسبوع وبيطلع هنا الساعه ورجع الساعه يبقى محسوبه دي يبقى دي ايه محسوبه ماشي يبقى على طول انا نازل الناس ونور من فين اكثر من اربع زي ما هنقول دلوقتي على طول هجيب الصلاه. الكلام اللي الناس بتعترض عليه ان النبي عليه الصلاه والسلام قعد 19 يوم وقعد 20 ومره قعد 9 شهور والكلام ده كان في الغزوات وانت تاخد دي انت وتدي انت بس خلاص. نعم اسبوعيا رايح يوم رايح جاي يعني قال هيخلص هيخلص الصلاه من الصلاه وما اقامش اربع ايام. نقول دلوقتي الراي غير نخلص بس المسألة أخلص المسألة. حاضر ما هو مصر فاضل 7 أيام في مصر أقل من 7 أيام إذا كان أقل من 7 أيام رايح اسمها إيه جراحة يوم واحد رايح كده ماشي. ولو ضل عن هذا إذا كان سفر مهمة غير محددة المدة إلا إذا هي إذا خلي بالك يبقى طالع المهم هو مهمة بغير محددة يقعد يوم يقعد شهر يقعد شهر يقعد سنة هيقصر الصلاة إلا إذا الحاجات اللي جايبة إلا إذا نوى الإقامة هو هنا خلاص عندنا ابتداء نوى الدراوقين في إيه خلاص مجرد ما يوصل خلاص حتين من الصلاة اللي هتيجي عليه الصلاة الربعية اللي هتيجي عليه أو دخل بلدا وتأهل فيه راح التمرية وتأهل في تدور في ليل البلد خلاص بلدت مني الروحة ولا مش حاطط بدل ايه الروح من راسي قلت ايه خلاص تاخد الكتاب دي خلاص مجرد ما دخل والمدور كتب الكتاب بس يتاهل يعني كتب الكتاب مش انت اللي يخطب يعني مش انت اللي يخطب لان المخطوب ما يزوجش ولا كان دور المصيانه وايه دور المصيانه؟ طب فوت يعني ايه دور المصيانه؟ ايه دور المصيانه؟ المرأة تقول مش عايزة منك أي حاجة ولا نفقة ولا أي حاجة ولا أي وقت ما تيجي في تنظيم يوم في الشهر وعلى رأي الناس تقول له راجل وقول له هي يعني الموضوع ما تقصدوش عايز تقول انك ما تقصدش عليك كمان لو عايز مفيش مشكلة بس تعترف ان ما ينفعش وقال الغير جائز حتة بس صغيرة فيها كده قال هي لما تقول انا وبتعترف العقد انا مش عايز منك نفقات هي متى تجد النفقة هي تجد بالعقد تجد بالعقد ولكن لا تطالب فيها الزهور الا بالتمكين الا لما يزفق الا تزفق يعني ممكن عقد عليها وقاعد تدفع من دوام لمده شهر نفقتها مش واجبة على مين؟ نفقتها مش واجبة على مين؟ بتزف ايه؟ بتزف ايه؟ ماشي؟ فبقولوا هنا هو لما اسقطت النفقة بتاعتها مش عايز اقول لك نفقات هي لسه واجب الظهر فكأنها اسقطت حق يعني عارفين عن زي ايه؟ زي يجي مثلا من ايه؟ الراجل هيبقى عنده بنتين وعنده ايه بنتين؟ مفروض ان الميراث بتاعه الزوجة هتاخد الثوم والبنتين هياخدوا الثلثين واخواته هياخدوا ايه الباقي؟ يجي اخواته بقى ايه؟ يعملوا الحركه دي بيسموها على راي الرئيس الاسبق حركه عنتريه كده وبتاع واحنا داخلين ايه يا اخويا احنا مش عايزين منك اي حاجه ممكن تفرحتك بس ما تدقش يلا بس نخلص كده ومش عايزين منك اي حاجه ولا نرفع واحنا اهو هات الورق احنا متنازلين عن الدينينا في الميراث عشان بنتينا دول التنازل ده باطل التنازل ده ايه باطل لانهم تنازلوا بانهم تنازلوا عن حق لم يجب بعد هو يجب الحق امتى لما تخرج الروح لما تخرج روح يا عم تعالوا كده اعملوا بالعام بقى وقالوا كده الزوج مش عايزين منك واي حاجه بناتك عايزينها في اي وقت احنا واحنا ده اخويا ده هيعدي وهو رايح الشغل يشرب عشان حاجه وانا رايح راجع من الشغل عايز اتكوا عشان حاجه هو ده المفروض يكون بين الاهل ومش عايزين اي حاجه صح كده لان هو جاب لهم حاجه لكن قبل ان يجي وتنزل عنه تتنازل عنه ما بقاش لك حاجه تتنازل عنه تريك حاجه اصلا تمام ادي هي الموضوع فقالوا كده لما تتنازل عن حاجه قبل ايه قبل العقد انت محتاج لها اي شيء لما يجي لها اي شيء لكن الراي الثاني قال ايه بقى العبرة عندي إنه ما يسمى عن حاجة اسمها مآلات العقود ولا حلول حل العقد ولا مآل العقد العقد هيقول إلى إيه؟ تفتكرين الراجل اللي جه لما طرف السكينة وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عايز بقى إيه الحكومة ولا القرش إيه؟ قال له استنى النبي عليه الصلاة والسلام استنى انتظر حتى يبرأ الجحش وشوف هيطلع على إيه؟ ممكن يطلع لك على العهد المستديم تبقى أنت عايز إيه؟ تبقى اللي هي بتاعتي ممكن يوم ما الناس تموت وتبقى تاخد الدقيقه كامله تاخد دقيقه ايه تروح ده قال لا انا عايز برضه فكان عاملين زي ايه؟ زي يوم القيامه ربنا سبحانه وتعالى عبده قدامه ويقول له بقى ايه رايك بقى؟ يقول له يا ربي انا مش عايز شهود الا من نفسي انا مش حاطط شهود عليا الا من نفسي صحيح وكتب الكلام ده انا مش عايز كلام هات لي شهود عليا من نفسي قال له انا ياتيك ان اكون انا والكرام الكاتبون يا ربي اريد شاهد عليا من نفسي لا انا مش لا انا حاسس على التاثير انا اكون انا والكرام الكاتب لا برضه لثلاث مرات اليوم نختم على افواههم كل العام كلموا يا شباب ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقل الله الذي انتقل كل من خلقكم اول مره واليه ترجعون وما كنتم تستدلون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ها ان الله لا ايه لا يعلم وذلك ظنكم الذي ها ارضاكم هو الذي ولاكم ده انك انت تذهب مش حد مطمئن لا كل ده هيشهد ايه هيشهد عليك تخلي ايه تخلي بقى نوى الإقامة دخل بلد تأهل فيه أو دخل بلد توفيه دوله عنده بس ثلاث اسكندرية ترى هنا يومين وهنا يومين وراح على البيت وبقى هناك مجرد ما دخل هناك خلاص أصبح مقيم ده عايز أربع أيام ولا عايز ثلاث أيام مجرد ما يخش على طول مجرد ما يدخل عملها يبقى الصلاة الربعية بتعمل حاجة إيه؟ حيث المعنى فإنه إيه مقيم؟ ما الحكم بقى السؤال؟ ما الحكم إن تناول الإقامة بضعة أيام؟ اذا نوى الاقامه بضع في ايام في مكانه وعلى مسافه 75 كيلو وداخل البلد دي في اسكندريه نوى اقامه بضع ايام، رايح اسبوع بقى يصيف، رايح اسبوعين هيكمل اسبوعين ورا بعضهم، رايح ثلاث ايام يومين هيقول كده. هنا اختلف الفقهاء في عدد تلك الايام التي ترفع حكم السفر، ايه الايام بقى اللي ترفع حكم السفر ويتم الصلاه وذلك عن ذلك. ذهب الحنفيه الى ان 15 يوما فاكثر، 15 يوم نوى ان يقعد 15 يوم يبنية الاقامه ل 15 يوم وخلاص مش هيقدر ان يخسر ايه الصلاه، طالما ايه يبقى هيتم الصلاه ايه الصلاه على طول. لقول ابن عباس وابن عمر، لقول ابن عباس وابن عمر اذا قدمت بلده وانت سافر وفي نفسك ان تقيم 15 ليله فاكمل الصلاه بها، فاكمل الصلاه بها، وان كنت لا تدري متى تطعم، تدري متى تطعم ترحل يعني هترجع ثاني فاقصرها. وده اخذ من الاقسام مروان الطحاوي عنه في مشكل ايه الاثار. المالكيه وبعض الراي الرابع اعتقد تحت دي مش قادرين نطلع، معلش تبقى احنا بيت بيت يعني كده شويه ايه مقارنه تبقى طويله المقارنه عليها، يبقى المقارنه مش هنقول الراي ايه القليل 15 يوم كتير ماشي. ذهب المالكيه وبعض الحنابله الى ان نيه اقامه اربعه ايام، نيه اقامه اربعه ايام او 20 صلاه ايهما، نيه اقامه اربعه ايام او 20 صلاه ايهما اقل فاكثر تقطع حكم السفر، تقطع حكم ايه السفر. اذا انا داخل البلد دي وناوي تقيم ايام ديان او 20 صلاه ايهما اقل يبقى على طول هتتم من ايه؟ هتتم من السفر. يبقى رايح يصيف، يبقى رايح يصيف وهيقعد على البحر وكل حاجه، ممكن يخلي باله بالزي الشرعي ويغض بصره و و و الى اخره وايه والى اخره. لان يا جماعه حتى ما حدش يرفع عليه ويقول له ايه يا جماعه، قالوا في السماع وفي الاغاني وفي الطبل وفي الزمر وفي الحاجات دي الموسيقى والحاجات دي جايزه ولا مش جايزه، وقالوا الكلام ده يا جماعه مش شايف اخذ فتوى بس يعمل زي ايه؟ عامل زي الفصيله اللي هي عمر المنشار. اهل الغنى والموسيقى والحاجات دي بقى، بس بقى ما لم تكن ما حدش يرفع عليه ويقول له عندي عندي عندي قريبه والراي تاني وفي القيصران كل القريبه الان اباحه الغنى والموسيقى والكلام ده مردود عليه، ولا الادله برضه لقيت محرمه والتحريم مردود عليها كلها. لكن بس احنا بنقول ايه؟ هم الفقهاء لما قال والاستاذ لما قال الشيخ الازهر وغيره لما قال السابق عليه رحمه الله قال لي اذا الفرح ما لم تكن الموسيقى والحاجات دي من شعار ايه؟ من شعار المكلفين. على ايه المكلفين؟ في بعض القنوات كده اللي الفضائيه تحول عليها كده وانت بتشوف البلد بسرعه كده تلاقي ماسكين بتاع كده بتاع والمتعلقه بتاع كده وجديد ويعمل زي مطلقه طيار وعامل شعر من ورا كده خجله ولا معرفش قد ايه كده ورا وعمالين ايه يرقصوا زي العفاريت والكلام ده. انت اول ما تشوفها في اي مكان ولا في جورنال ده على طول دي مش من ايه؟ من شعار المكلفين. انا مش موضوع الشيخ بيسمع اغاني ويتفرج على ام كلثوم ويتفرج على عبد الحليم والكلام ده، لكن تعالى مثلا شوف مثلا ايه، شوف مثلا حفله ام كلثوم لما بتغنى بقى مش عارف اللي هي رباعيات الخيام ولا غيره كده، شوف الفرقه الموسيقيه اللي واقفه ورا، يعني تشوف الناس اللي قاعدين، شوف الناس حتى اللي قاعدين شكلهم ايه. هو بقى بيقول لي الحاجات اللي زي كده اللي مش شعار المكلفين اذا خلت من الرقص، خلت من الاختلاط، فالكلام اللي فيه رفع كلمة رفض كل ما عرفش معاه ده احنا كده يعني كل ما يريده الرجل كرجل من المرأة كمرأة ولا كناية فيه ولا كناية مش كناية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الرجل في الحرب بتاع قال له عندنا ده، وبعدين الرجل الثاني لما جاي له كان في الحرب وقال له يعني بعد ما اتجوز ودخل في يوم وده فيه ناس اعرضه الليله. يعني شوف الكلام يعني كلام ايه مهذب وكلام، لان موضوع الرفض ما فيهوش كلام ده صراحه بقى كده. قال لي ابعد بقى عن الموضوع، ولا فيه فسق ولا فيه بتاع ده ضرب ولا فيه سجاير ولا فيه سجاير ولا فيه جوزه ولا فيه كل الكلام ده كله ماشي، ولا فيه تضييع لاوقات الصلاه ولا فيه اختلاط بين الرجال والنساء. قال لي اذا كان في الكلام مفيش مانع ان احنا نفرح الناس الفرح ونعمل ونشعر ونفرح ليه الناس ونفرح ليه الناس، مفيش مشكله. تقدر تفرح بنفس الكلام ده؟ تقدر تجيب لي وعمل لي قياس جميل، عمل لي قياس ايه جميل؟ قال لي انت عايز ايه؟ زي الجلوس على الطرقات. الايام اللي حذرت ايام والجلوس على الطرقات. قال يا رسول الله مجالسنا ماذا؟ بص منها نركز فيها. القهوه اللي الراجل عاملها دي مترين في مترين وقاعد حاطط كل الكلام كلها في الشارع، والشارع هو كله 3 متر. واخونا قاعد بيروح يا بتاع في المعمل نقطه النهار والبغوا جيت عدد الكعب اللي فيه وني بصلها وقعد كده في الكلام ده كله قاعد في ليه في القهوة قاعد في ليه في القهوة قال لا النبي عليه الصلاة والسلام أشهد إذا إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقا وأتحداك أتحداك لو الطريق الحق كف البصر أو رد البصر ماشي ورد الإسلام وكف الأذى ها وأمر بمعروف ونهي عن منكر قسما بالله أنا جاي دلوقتي في البتاع السوزوكي الصغير الأصغر لغاية رمسيس تنتظر لحظة وانزل وانزل لأن حاجة جت إيه في ذهني الراجل سواء عمال يتكلم في كلام مفضوح كلام مفضوح هتبدو ودني أمس السوزوكي ده معاك من جنبه نفس الموضوع الكلام برضه في نفس الموضوع وهو لو فيه كمان واحد ثالث ولا رابع ولا هيكون نفس الكلام برضه في ايه ايه اللي حصل ايه اللي حصل المصيبه ده اصبح مصيبه ده اصبحت الاسرار اصبحت الاسرار والبيوت والعلاقات الناس مع بعضها مع بعضها وتعامل الناس انا كنت مره مع واحد عقله شويه يعني لانه قاعد بيتوضع عمل حاجات كتير بس خد الحبر الى ابوه المجانين ما فضحش المصريين غير ده لان واحده وراه بتتكلم واحده وراه بتتكلم كانت برضه حاجات خارجه واحده بتتكلم حاجات خارجه فهو قاعد ما بقول لك عنده الحشاره قال والله ما ودانا الله وفضح المصريين غير ده تقول له نعم تقول ايه؟ قال لو انا اقول ولا ما اقولش انا اقول ايه؟ اقول اذا بريتم فاستتروا اذا بريتم ايه تستتروا هو قال لك بقى اذا ابيتم الا فكذلك ده زي موضوع الفرح اذا كنت عايز تعمل فرح واقول لك الفرح مشروع والبنى مشروع والكلام ده لا واحد بتغني للرجال ولا راجل ولا واحد بترقص عند الرجال ولا راجل بترقص عند النساء دول في مكان ودول في مكان ويتكلموا بالايه بالاسلوب العربي الفصيح بتاع زمان اللي كان حابب يقدر يعمل كده اه مع الالتزام ده والحاجات دي كلها قول لي ما لناش حاجه مش هنحمل على الناس ولا حاجه يلا ذهب الملكية بعض الحلقة إلى أن هي الإقامة أربعة أيام فأخذ بعضهم الصبر لقول سعيد بن المسيب من أجمع أي نوى الإقامة إقامة أربعة أيام وهو مسافر أتم الصلاة رواه الحافظ لإثنين اثنين محرومين فقط ذهب الشافعية إلى أن هي الإقامة 18 يوم يبقى الحنفية قالوا 15 الشافعية قالوا 18 الملكية والحمادة قالوا 4 أيام أو 20 سبعة فرق لحديث عمران بن الحصين قال غدوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة 18 ليلة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا أربعا فإن القوم مستغفر احنا قوم العربية على صغر قال الشافعي مطولا المستغفر هذه أرض ما تفتيش ما تسوينيش كل أي حاجة أنت تختار يعني ليش معاك تختار اللي اخترته قول المالكية وبعض الحنابلة وذلك احتياطا للعبادة ذلك احتياطا لليه عمل لان الاصل عندي الاتمام الاصل عندي الاتمام وذلك لو مفيش صلاه الصغر صلاه رباعيه كده في الصغر ما تكفرهاش الا في الحضر لما ارجع اصلي اربعه انا عندنا صعب يقول ان القضاء يحمل الاداء بس مش هنا يعني القضاء انا بقضيها بالايه؟ في الحضر بقضيها في الحضر كان الايه يحافي الاداء عندنا في الصلاه الصغر ركعتين يعني بصلي الصبح الساعه 10 الصبح بصلي الصبح الساعه 10 الصبح بفتحه وصوره وجهرا بصلي العصر بعد العشاء بفتحه وصوره وسره القضاء يحاكي الاداء الا ابتداء ليه؟ لان انا عندي اصل حاجه اسمها الاصل انك انت الاصل عندك الايه؟ الاتمام الاصل عندك وذلك لما تخش اخر ورق امام في السفر وزي كده تصلي في الجامع وتصلي امام للبلد هتصلي ايه؟ يصلي ليه مده؟ يصلي اربعه ورق يصلي اربعه ايه؟ ورق ها؟ نقطتين دلوقتي؟ مش لازم تصلي ما نجمع جامعة أخير ما نجمع جامعة أخير يبقى الموضوع اللي كان فيه عندنا خلاص بسرعة وإن هو الجامع ده بين الطرفين خلصنا كده ليه الخط وهناخد الجامع بين الطرفين لأن برضه مهم جدا وعشان نروح لإيه الموضوع بتاعنا يلا نستنى طبعا يعني مع البن عندنا الحلول لاسباب الاساده والجمال فضلت أبقى عشان أزغلتش وانت مروح بس الرجل عمينا في البلد بقى البهاني اللي أبوه وحضرنا كنت لك عليها بيخرج لله وبعدين بيجي الإنسان بيذبح لله فمات الراجل ابنه بقى يذبح زيه اللي هو عند الدكتور وعند الثاني وعند الثاني وعند الثاني فصلنا الثلاثين ذبحهم بخمس آلاف المفروض يذبح الكلام ده من 10 سنين هو دلوقتي عاوز يرجع عن الذنب ده يذبح يجيب راجل بخمس آلاف هو كان عنده ونظر الكلام ده خلاص واجب عليه كده هو وحدين عليه كده وبعدين بالخمسه ولا يخرجوش اللي ما خرجوش مبلغ هو بيبص على نيه بقى لنا 5 مبلغ كان بيذبح لازم يدفع يعني الروس اللي بقى هيرجعها بالوقت مش كده بالوقت لو في كذا خطوره في الموبايل ده ماليش ايه ظل بقت عموديه في كده لكن انا ولا في المكان ده هتبقى داخل وقت الظهر بالنسبة لي وفيه ظل على الأرض وفيه ظل على الرياح والأرض، ده بقى اسمه ظل الزوال، اسمه ظل الايه؟ الزوال. هيستمر وقت الظهر امتى؟ لغاية ما يصير الألم مثلا ده طوله على الأرض وضيف عليه الزوال، وضيف عليه ظل الايه؟ ظل الزوال. زي هنقول دلوقتي أبيات شعر، نقول شعر الحديث والمراد الدين وقتي حتى الأبراج الأولى على الكرة الأرضية حتى اختلاف خطوط الإيه؟ خطوط العرض، خطوط الإيه؟ العرض اللي هو كل برج السنبلة هيبقى ليه ظل الزوال قد إيه؟ ويضيف عليه الظل بتاعه عشان يدخل إيه؟ ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت الإيه؟ العرض. اللي برج الحوت الأقدام بتاعته والظل بتاعه ظل الزوال هيبقى قد إيه؟ ويضيف عليه الساعة. وضيف عليه الظل إيه؟ الظل بتاعه. نقول ثالث هي جايه في الاوقات اللي احنا بنشوفها في موضوع الجمع الاستراتيجي الاستراتيجي المختلفين في الوقت. الملكيه يقول لك ايه بقى؟ الظهر خلاص اذن الظهر دخل وقت ايه؟ وقت الظهر. الى ان يصير خلينا في ظل الزواج دلوقتي، الى ان يصير ظل كل شيء مثله. صار ظل شيء مثله، قال لي دخل وقت العصر الاختياري وبدا وقت الظهر الضروري. وبدأ وقت الظهر الايه؟ الضروري. خلاص انا ظل كده خلاص انتهى وقت الايه؟ انتهى وقت الايه؟ الظهر خلاص ماشي. وصار ظل كايه؟ على الارض كايه؟ كبولي. بدأ يدخل وقت الايه؟ العصر. ومعاه دخل وقت الظهر الضروري. كده راكب عليه كده. يبقى هنا ده وقت الظهر الايه؟ العصر الايه؟ الاختياري. وده معاه مشترك معاه الظهر وقت العصر الظهر الضروري. يستمروا مع بعض لغايه ما يبقى على المغرب ما يسع اربع ركعات بتوع الايه؟ العصر. يبقى انتهى وقت الظهر الضروري، دخلنا وقت العصر الايه؟ وقت العصر الضروري. انتهى وقت العصر الاختياري، ودخل وقت اربع ركعات على المغرب، دخلنا في وقت الايه؟ العصر الضروري. وانتهى وقت الظهر الايه؟ الضروري، وكذلك في العشاء، وكذلك في الايه؟ في العشاء. هنا هنقول لك الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت. لان هجمع بعد ايه؟ بين الظهر وبين العصر وبين المغرب والعشاء. هذه معنى المتفرع الايه؟ بتاع ديت، ايه الصلاتين المشتركتين في الايه؟ في الوقت. اي ان الظهر يشترك مع الايه؟ مع العصر. بيدخل العصر الاختياري بيكون في نفس الوقت في وقت الظهر الايه؟ الضروري. وقت الظهر الايه؟ الضروري. بيدخل وقت المغرب ايه؟ الاختياري. وبعدين كده في الايه؟ مجرد ما هقول ان انا بالنسبه للاذن المغرب ما ياذن المغرب محتاج ايه؟ لو انا كنت محتاج ان انا استنى مش لاقي طريق الدور ياذن اذان المغرب يقام صلاة المغرب أصلي ثلاث ركعات هو ده وقت المغرب. هو ده وقت إيه؟ المغرب. بمجرد ما يأذن المغرب وقت المغرب بغير إمتى؟ قال لي من ساعة بيأذن المغرب إلى أن تحصل إلى أن تحصل شروط صحة الصلاة تحصلها شروط صحة الصلاة وثلاث ركعات بتوع المغرب وكده ينتهي وقت المغرب. كده ينتهي وقت المغرب. إيه أحصل شروطها؟ مطلوب إن أنا أتوضأ او استاذن من قطعه الثانيه ماشي. المفروض ان انا اجيب الثوب اللي ما لبسته صح، ان انا ادور على المكان اللي اصلي فيه. المفروض يكون فيه اذان المغرب، يكون فيه اقامه المغرب. احسب ده كله يطلع كام؟ يطلع ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه. يبقى هو ده وقت الايه؟ وقت المغرب. وقت الايه؟ المغرب. ويدخل معاه وقت الايه؟ العشاء. وقت الايه؟ العشاء اللي هو بعد ما يبتدي ده يدخل وقت العشاء الاختياري. وقت العشاء الايه؟ الاختياري. الى نص الليل او نص الليل حسب الايه؟ الوقت اللي هتيجي دلوقتي. بس كده عشان مثلا بيجي يقول لك الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ظهر وعصر مغرب وعشاء. والجمع الحقيقي اسمه جمع حقيقي خلال بيت، لان حرفيا ما عندوش ان انا اصلي ان انا لو هتحرك قبل الايه؟ لو هتحرك قبل بعد الظهر بصلي العصر فوق الظهر. الحنفيه قالوا ما عندناش صلاه تصلي من غير وقتها، ان بتصلي العصر دلوقتي فوق الظهر. ما عندوش حاجه اسمها الصلاتين المشتركتين في الايه؟ في الوقت. الجمع اللي عندي انا يعني اسمه جمع اصولي، ان انا اخر الظهر لاخر وقته واذن العصر لاول وقته. يعني اوقعت الظهر في ايه؟ في اخر الوقت بتاعه واذنت الايه؟ العصر لاول وقته. اوقعت كل صلاه من وقع في ايه؟ في وقتها. الظهر لاخر وقته وعصر لاول وقته، ده الجمع اللي عندي. طب امال الجمع اللي اتعرف ومن بالي فقال لا ده نص ما نزلش حد. عندي ايه؟ عندك حاجه، لازم جمهور الفقهاء يقول لا انا عندي جمع حقيقي. يعني الجمع الحقيقي ان انا اصلي الصلاه من غير وقتها، بس كل الصلاتين مشتركتين في الوقت. اصلي العصر ايه؟ الظهر، او اصلي الظهر في وقت العصر، واصلي العشاء في وقت المغرب، او المغرب في وقت العشاء. اسمه جمع حقيقي، اسمه جمع ايه؟ حقيقي، اللي احنا بنقول عليه اجمع كده ازاي؟ او اصلي كده الصلاتين ازاي؟ خلافة الحنفية والجمع بين السلاطين الجمع الحقيقي بين السلاطين المشتركين في الوقت إنما أصلي الظهر في وقت العصر أو العصر في وقت المغرب في وقت العشاء والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم أو جمع الأخير ده اسمه جمع إيه؟ جمع حقيقي لأن فيه صلاة من السلاطين الاثنين الصلاة في غير وقتها في غير وقتها لو جمع تقديم إذا بصلي العصر في غير وقت جمع تأخير إذا بصلي الظهر في غير إيه؟ في غير وقت وذلك الأسباب الآتية إيه الحلال وإيه الأسباب اللي هتخليني أجمع بين الصلاتين إيه الأسباب اللي أهم حاجة إيه الأسباب اللي هتتيح لي إن أنا أجمع بين الصلاتين إن أنا أصلي الصلاة في غير وقتها إن أنا أصلي العصر في وقت الظهر أو أصلي الظهر في وقت العصر المغرب في وقت العشاء أو العشاء في وقت المغرب إيه الأسباب دي؟ قال لي أول سبب بعرفة ومنزلفة لو كان الأول تفتكروا كويس بعرفة ومنزلفة الإمام بتاع الظهر ما يأذن بيقوم يخطب الإيه خطبة صح؟ ويروح يقيمه ويقيمه صلى ركعتين الظهر ويقيمه صلى ركعتين العصر بقى ده الواحد اللي ايه في خمسين دي مخصصين العصر في وقت ايه؟ في وقت الظهر هو ده الجمع ايه؟ هو ده جاء ده جاء في صلاه الجمع وبعدين بيصلوا المغرب مع العشاء في وقت العشاء لما ينزلوا المغرب يبقى في جمع الاخير يبقى صلينا المغرب بعد ما دخل وقت العشاء في وقت العشاء يبقى انا صليت المغرب في غير وقت وفي وقت العشاء ده اسمه جمع حقيقي وجمع ايه وجمع تاخير ده الموجود في عرفه ومزدلفه صح تمام كده ده اول سبب من اسباب التبيح الايه الجمع السبب الثاني الجمع بسبب السفر الجمع لسبب السفر وقال السفر السفر اللي تخطر فيه الصلاة يعني عند القاعدة بيقول كل سفر يجوز فيه الجمع وليس كل جمع في القصر لأن هيكون الجمع دلوقتي في حالة المطر الشديد وقاعد في دلوقتي في البلد اهو في بيتنا موجود في البيت المطر نازل شديد جدا ولو نزلت هالبتر ولا هيحصل كذا ولا كذا قال لي الجماعة المكية قالوا تروح تصلي في ايه؟ المغرب في ايه؟ في المسجد وفي المطر الشديد اللي نازل ده نروح نصلي العشاء معاه تصلي في العشاء معاه يبقى انا بقعد فين؟ ولا مقيم اصلا مقيم فقط لان قطع عايز ايه صار طب لو انا مسافر هوصل واجمع يبقى كان السفر بيبيح الجمع بين الصلاتين السفر بسبب السفر الذي تخسر فيه ايه الصلاة وذلك جمع تقديم او جمع تاخير جمع تقديم او جمع تاخير هتحرك انت انا هتحرك بعد ما اذن الظهر هجمع العصر مع مين معكم صلي الظهر ايه ركعتين وصلي العصر ايه ركعتين ان انا جمعت جمع حقيقي العصر صلي الظهر ايه ركعتين لان انا مسافر انا ايه نعم ها اللي هي والله العظيم هخلص وهجيب كلام ما هيخطر على بالك هجيب كلام في موضوع الجامع ده كلام ما هيخطر على بالك بس السنين اللي احنا عاملينها يبقى بسبب السفر اجمع بين الصلاتين صح؟ اتحركت والظهر اذن بصلي الظهر ركعتين وصلي العصر هي ركعتين فانا هسافر والساعه 11 ونص لسه ما كانش ليه الظهر باخر العصر وصلاه في وقت الجامع الظهر فالصلاه في وقت الايه؟ في وقت العصر ماشي كده؟ الانسان ليه السفر وذلك في منزله قبل دخول وقت الظهر يؤخر الظهر الى العصر ويرجع على انه وقت التاخير ويقدم منزله بعد دخول وقت الظهر جمع بينهما جمع تقديم في وقت ايه الظهر هكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم روي ذلك عن معاذ بن جبل في غزوه تبوك في غزوه ايه تبوك السبب الثالث بقى اللي بيجمع الصلاه في الظهر وهو المطر او توقع المطر شوف رقم الشرع يعني مش مطر بجد لا في متوقع المطر ايه ينزل يعني بنصلي الفجر بقى فيه بنصلي الفجر دلوقتي وبعدين بنبدا الصلاه بدعاء الاصحاب والمصلين وكمان فقط خمس دقائق يعني مش هعرف ارجع العشاء واصلها يا جماعه بحصل العشاء ايه دلوقتي على طول توقع حصول المطر بتكون المطر بتوقع حصول الايه؟ المطر فجوز المالكيه الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم مفصل بالمغرب جمع تقديم المغرب بنصلي المغرب اهو والمطر هينزل او المطر نازل ما قلناش روح البيت وتعالى مره ثانيه روح على الله كان صلي ايه العشاء كان صلي ايه العشاء ده مع الوالد جمع ايه جمع تقديم بقول لك هبطل لوحده بقول لك هجيب حاجه من الصبح على بلد لو لازم خلاص نزول الاتفاق نزول الخطر وكذلك للوحد الكثير الوحد الايه الكثير الوحد الكثير جدا ويدور خد مشوار واحد بنادي ايه المدرسه الفضل المغربي هل يعتبر فينا وارجع تاني في العشاء وارجع تاني في العشاء؟ لا خلاص اجيب السين معه. بس الواحد الجيل الشديد اللي ممكن يكون فيه خطورة على الجيل على الإنسان طبعا من موضوع عن فرق الخطيرة ده الشوارع المتنية ان شاء الله زي الحريق زي الطاول المطر يرسل ما تريد بعد الزمن دقائق قسما بالله قسما بالله في الهنا في الهنا المطر كان نازل على الزاد العربيات المساحات ما هي قادر عليه ما هي قادر عليه ولو نزلت الشارع ولو نزلت الشارع مجمع ساعة الشتاء ساعة هو اللي يتبنى هو اللي يتبنى وفي مناطق كده في الشتاء تلاقي بس البقر هو اللي ماشي كده والناس بقصره الناس بقصر البقر لا مفيش عقاري ولا اي حاجه وجاب قطيع البقر معاه لما جابوه كده الكل يقع الكل يقع وانت عارف عشان يعمل عمليه تعديل في الشارع الجهادي على جهاد الشارع يعمل ايه؟ يعني في حته ما ماتوا طهر لا يعمل قفله في الشارع يقفل يجيب حاجه حديد حطه كده وحديد حطه كده يخلي بس العربيه واحده تعدي والشارع رايح جاي شوف بقى هتعدي ازاي شوف بقى هتعدي ازاي هل بقى بتاع الزوج هنا بتاع الاسرائيل هنا بيمشي بقى ازاي والضهر بص اللي جاي وراح واقف بص يا معدي اللي وراه يستنى الاختيار ده واحد واحد واحد واحد ده داخل خلاص عدى ده يستنى الثاني يجي وتلاقي الشارع يهدر واحد يهدر واحد يشوف البقر معدي البقر معدي من المكان اللي كله روح واقف فانت لازم تجيب البقر يعدي البقر احنا عندنا ولا البني ادمين حتى ولا اي حاجه ولا ها وهو البني ادم المقدس كما روى البخاري ذلك ولو وزن الحنابلة الجمع بين المغرب والعشاء ولو وزن المكية بس أضيف بين المغرب والعشاء بسبب الايه المطر وتوقع المطر وجمع تقسيم بس بكون في المغرب معناها لو انا في البيت مش هجمع لو انا في البيت مش هجمع ايه ده هيضرني بقى من قاعد في البيت ماشي لا انا هاخر العشاء افضلها بعدين يبقى ما ايه مجمع اخر ما ايه مجمع يكون الجمع جمع تقسيم يكون في المغرب بسبب المطر او توقع المطر الحنابلة بقى قالوا ايه يكون الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقسيم وجمع تذكير اذا كثر الوحدة اذا كثر الايه الوحدة ونزول المطر ونزول المطر ونزول الايه المطر وشق على الناس الوصول الى المسجد وشق على الناس الوصول الى المسجد يعني ممكن يجمع في ايه في بيته كمان كده عند الحنابلة واوسع المدارك تيسيرا على الناس الحنابلة في المطار كذلك من نواعي الجمع والاسباب من نواعي الجمع ليه الطرفين ظهر العصر والمغرب واليوم العشاء المرض او العذر المرض او العذر المريض اللي نايم على السرير اقول له بقى كل طرف بقى ايه وقت ولا كان مصاب لا تجيب كل الطرفين ايه مع بعضهم كل الطرفين مع بعضهم صلاه الظهر مع بعض وكذلك المغرب والعشاء وكذلك يجيب الصبح لوحده يبقى لما يتوضا ثلاث مرات او يكمل ايه خمس مرات او يتوضا خمس مرات دايما ثلاث مرات بس ده بالنسبه لايه بالنسبه ايه المرض العذر كمان ايه العذر المريض اللي قاعد ده مش ايه المفروض قاعد معاك في المستشفى وواخد مرافق وقاعد معاك ما يقدرش يغيب عن العين يغيب عن ظهره الظهر ممكن يفكر انه ما عرفش يعمل عنه حاجه قال ليه ما عرفش يجمع بين الاثنين من الطرفين شوف تجيب مرض غير ايه ممكن اجمع الاثنين من الطرفين عندنا مرض صغير محتاج ان احنا نديله كل ثلاث دقائق نديله مع بعض ده اللي كان نزلت معاويه كمان ده وعملنا رشيه انا وهي انا مسؤول هي قاعده شويه ولا قاعده شويه البرد مع ايه مع بعضنا يبقى عشان اصلي كل صلاه في وقتها يبقى صعب عليا ولا صعب عليه يبقى اجمع بين الطرفين قال لي ايه العذر بسبب ايه العذر وقد خان بمن اعمل والقاضي حسين من الشافعيه والخطاب من الحنابله والمتولي من الشافعيه تقديما وتاخيرا لعذر المرض بسبب عذر ايه المرض قال لان المشقه بسببه اي بسبب المرض اشد من المشقه بسبب المرض ما نروح نروح الناس دلوقتي في البطن والحاجات ده ونروح نتبع فيه في كده يشوف الميه كده بتعمل ايه وبتاع ويجي في الشارع وبتاع وينظروا ليه ويلعبوا وهو واقف ليه ونفس الشروع ولا الزحمه ولا حاجه الشباب وليه والحاجات دي لكن المصر صعب لا محتاج تيسير اشد فيه من الايه؟ من المطر. قال النووي وهو قوي اي الجمع بسبب المرض اقوى ناحيه ايه؟ ناحيه الحجه يعني التعليم بتاعه قوي التعليم بتاعه ليه واكثر المذاهب توقعا في هذا الحنابله في موضوع الجمع من حيث وجاز الجمع لاصحاب الاعذار وحنقول على اصحاب الاعذار دلوقتي اصحاب ايه الاعذار والخائف اللي خارج واحد مستناه هيسيبه بره يوم هيوصل المغرب ايه ده هيلاقي فرصه بقى لغايه يسيبه صح؟ لا خد كل التراتيب ايه مع بعضهم عشان تقلل فرصه وجودك ايه بره اللي يسيبك ولا حاجه للخاص او يخالف على اولاده ما شايف على المساء على حد يكتب خايف على اولاده قاعد حتى مقطوع جدا وخايف على اولاده يبقى كل وقت عايزه بيصلي يبقى تعرضه للخطر مش لاقي يجمع بين الايه بين الطرفين يجمع بين الايه بين الطرفين فاجازوه كذلك للمرضع للمرضع الذي يشرع على التوبه في وقت كل صلاه يا سلام يا ما عندناش توبه التوبه اللي هي الرضع فيه والرب يطول عليها اروع انا مقصوده كل الاحتمالات مقصوده كل الاحتمالات ما عندناش تتطبع فيه وضع ما يتبول ايه عليها يبقى فيه كل صلاه هو شايفه مكان الايه الميه الميه كل حاجه هتكون كل صلاه تخسر تكسر ولا تعمل ايه؟ الخلاص بقى كل طبعا كل طبعتين من بعض بدل ما تكسر تكسر ثلاث مرات والوقت دي هيطول على ده لا تكسر ثلاث مرات بس ويحصل ايه على طب الواحد يقول لي ما انت بعدها اكتر ما خلاص بقى اكتر المفروض يعني كل الخطر الخطر الحاجات اللي ايه؟ اسوأ الكروب يعني وكذلك المستحاضه والمستحاضه قلنا عليه تجمع بين الايه؟ بين الطرفين لان كل هتوصل كل طرف حتى الخلاف اللي احنا فاكرينه وما بنفكر اهو الخلاف بين جمهور الفقهاء وبين الايه؟ وبين الحنفيه وبين الايه؟ الحنفيه ماشي؟ التيمم او الوضوء توصل كل الصلاه ولا الوقت كل الصلاه؟ الفرق يا مولانا توصل كل الصلاه تتوصل كل الصلاه او يتيمم لكل الصلاه يعشى تتوصل الايه؟ او تتيمم بالعشاء يأذن الفجر انتقض الايه؟ انتقض صلاه وضوء الايه؟ المغرب وقال ايه؟ اللي قال ان التيمم لكل الصلاه ما ينفعش لو عليها صلاة العشاء بالتيمم ده او الوضوء ده ما ينفعش صلاة المغرب فيه. ماشي؟ ده مين بقى عند جمهور الفقهاء؟ هي قال لا التيمم رافع للحدث. رافع للحدث زي الوضوء والوضوء اصلي بيه اكثر من فرض. هي صحيحه بتتوضا لوقت كل صلاه مش فرض. يعني لما تأذن العشاء هتتوضا لوقت العشاء كله. فلها ان تفعل في وقت العشاء العشاء والمغرب اللي فات وعشاء ساعه الباب وتصلي من النوافل قبلها ومنها لانها تتوضا لوقت كل صلاه لكن اللي قال تتوضا لكل صلاه هتتوضا للمغرب بس يجي العشاء وما تصليش غير النوافل بعده ما تصليش نوافل ايه قبله كلام فاكرينه التيمم يرفع الحدث ولا ما ينفعش ايه الحدث جمهور الفقهاء قال لا ما ينفعش ايه الحدث ولذلك قال عمرو بن العاص اذا صليت لاصحابك وانت جنوب عمرو كان مهجور لما تيمم وهو صلى تذكرت قول الله كذا وكذا الى اخر ايه الايه حصل فيه فكان مهجور هو ايه والدليل اللي اخذه مين اللي اخذ جمهور الفقهاء على ان التيمم ما ينفعش ايه الحدث ولكن بيبيح ما نعرف عنه الجماعة الحنفية قالوا لا هو التيمم ده مش بدل عن الوضوء والشيخ البلد بقى العمدة مش بياخد نفس التصرفات العمدة بالظبط بيعمل كل حاجة ويقرأ ده ويعمل ده ويجي ده ويجي ده ويجي ده ويعمل العمدة بالظبط فياخد كله فإذا كان الوضوء بيعمل فيه كل حاجة كذلك التيمم بيعمل فيه كل حاجة لأن البلد ياخد حكم الإيه حكم المبدأ منه ماشي؟ الآخر كذلك العاجز عن الطهارة العاجز عن الطهارة يعني مش بيفضل العقل في مشكلة عنده لما بيجي لما بيتوضا حتى ليه يتوضا خمس مرات في اليوم؟ لا خليه يتوضا ثلاث مرات في اليوم ويجيب الظهر مع العصر والعصر والمغرب عليه مع العشاء يبقى ثلاث مرات. ولمن خاف على نفسه او ماله او عرضه له ان يجمع بالصوتين طب على ماله على نفسه على عرضه له ان يجمع. لمن خاف ضررا يلحقه في معيشته بسبب اداء كل صلاه في وقتها. الراجل ده بتاع الشركه اللي انا شغال فيها ما فيش حاجة ما خاطر فيش حاجة ما ايه خاطر ما تروح بيت وتصلي تروح بيت وتصلي لا يا اخي اخي شغل حرام والمراسل بتاع كله حرام اطلع شيل شيل الشغل ده وروح واقعد يضيع ويقعد في الشارع والعرض والعاصي نفسك وعنده موجود اللي هي الرخصه تجمع بين كل الصلاتين الراجل بيتصل لو وقفت في التليفون ولا بصلي لو وقفت في التليفون الراجل بيقول له في مسجد البلد هو اذا تحرمنا يقول له لا الا اصلى المغرب ولا اصلى العشاء ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم وتبقى جاي تبقى صلاه بطله كده الراجل ما بيصليش يوم ثاني ايه يا عم في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم قال الفاتحه والايه الفاتحه كده في ايه كده بين الشافعي وبين جمهور الفقهاء وذلك قالها سرا لا تحرم المغرب ولا تحرم بسم الله الرحمن الرحيم انت افضل يا عم الشيخ بتاع الحكومه بتاعتك اللي هناك افضل من حرمان الحرام لكن هو بقى ايه؟ هو ده اللي بيقول فيه الداهيه اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. راي الصواب ده يحتمل الخطا. وراي غير الخطا ده يحتمل الصواب. دي المشكله اللي هو قال فيها. كل تفهيم في الايه من المسائل تحتمل الرايين، تحتمل الرايين، وراي اهل الاول والراي. الدليل يحتمل انت بتحوله على احتمال، احتمال اهل الاول من احتمال. احتمال اولى من احتمال. وفي الليل المصير فيهم يعني هم على رأيش الفرحة على الناس تعالى الصلاة مرة ثانية تعالى الناس الصلاة مرة ثانية وقالوا بقى الجامعة الناس حين الصلاة مرة ثانية ومنام وما مسكش السيف وقف على المنبر لازم تعيد ايه الصلاة مرة قاعد الشرحين والرجل يكون مرائب وقعدين يقولوا من الكيف يقولوا والسيف اجا بص عند الشرعية وروح السيف ده اليوم ده يوم ده فالناس طيرت المندوب فيهم واجب وبقول لك الراجل كده من الحرم هناك دي من الحرم كين من الحرم متعودين الحرم بيوم الجمعة الصبح بيوم الفجر السبت والامتاز بس بيفوت الشتاء ولا ايه ولا بتاع عشان نفرة الهمهات ايه فجينا بقى نصلي هنا ورجع تاني من الحجاز تخيل يا مولانا تخيل يا مشايخ الراجل ما صلى لك على المصيبة ايه المصيبة سكة بقى ما قالش ايه صوت الانسان قال ايه السكة بقى فالناس سهل بقى ان الحاجة دي مندوبة انا هو اللي جاي واحد واحد بس انا عم اقول لك ايه الصوت صغير قد كده وماشي كده وقع حرام عليه هو ايه حرام عليه حرام على مين حرام على مين ولا تقول لمصادق والسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تتكلم على الله بالكذب زي تحرم الذكر عن ان تعرف كذا الذكر يا كذاب يا كذاب منكر من القول والزور انت اللي تشرع هي زي امك هي زي امك كذاب الكل تخبر فانت كذاب وكده تمشي حكم الدين مش ليك يا حبيبي ولا تقول لمصادق ولذلك منكر من القول والزور منكر من اللي تقوله ده منكر كان كله العقول جدا في شاب جاب ماشي وزور وكذب ومختار على الله تبارك وتعالى هذه معنى ايه؟ الخلل من الاحكام ولمن خاف ان يحب في معاشته بسبب اداء كل صلاه في وقتها اخرى الراجل الشغل عندك ما ينفعش والله ما تشوف انا بصلي في المحطه ولا بصلي ولا بصلي انت هتعطل مصالح الناس لا والله ما تخلص تعالى تصلي الظهر في وقت غير عصر طبعا مش عايز كتير من الناس مش عايز من الناس مش عايز كتير من الناس لا كتير الشغل ويضيع ما يشتغلش عشان يصلي اذا تعرض والحب على خير الكلام اللي انا عاوزه وانا مكتوب على الله تبارك وتعالى اذا تعارض حق الله مع حق العبد قدم حق على حق الله تبارك وتعالى اذا تعارض حق الله مع حق العبد قدم حق العبد على حق الله مش لاهميه حق العبد مش لاهميه حق العبد مش لاهميه حق العبد لان العبد محتاج والله ليس محتاج يعني لو قال لي انت هتروح انت هتروح تقدر تصلي الظهر في وقتها وتقعد تتفضل الساعه 10 ونص وتخلص بعد الظهر كمان اللي جاي الساعه 1 1 ونص والناس ما طلعتش متعطله لا ما تصليش الظهر اجمعهم على العصر اجمعهم عليه مع العصر لان العبد محتاج والله ليس محتاج واللي بيصلي ده واللي بطل الارض واللي على ظهر الارض قام يصلي مش هيزود ذلك في ملك الله شيء لكن الراجل اللي جاب الخدمه ده وقاعد واخد اجازه يوم واحد ودافع 20 جنيه ولا 30 جنيه عشان المرض لما قعدوا ما تصليش شغلته النهارده ويروح يقعد بكره وينخدم منه قد كده بكره لن ينساها حضرتك مش هيزود ذلك في ملك الله شيء والدليل على الدفع لسبب البركه والدليل على الدفع لسبب البركه لسبب المرض حديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في البيان من غير خوف ولا فقر. ومعلم ايه؟ جمع في المدينه بين ايه؟ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير اربعه منهم ماشي؟ ولا في خوف ولا في فقر. يبقى من ايه؟ يبقى بسبب الفقر. بسبب ايه؟ من النار. النار التوقيع عنها. نعم. العقل غير مرض؟ لا. فتصلي القطعة في في وقته او صلي جمع تقسيم عقل. صلي القطعة تصل بعد ايه بعد المرض صلي العقل مع طول الجمع ايه تقسيم اللي كان لها وقت ايه وقت مع حسن المشاكل فيها. نعم. الا المسألة اللي جاية دي بسبب المسألة اللي جاية دي انا حطيت الحظر عليها حاضر حاضر جمع حاضر. لو ايه؟ امتحان؟ اه ايه؟ الامتحان بيبدا قبل الظهر؟ خلاص ويخلص بعد العصر؟ يعني يعني الامتحان عندي من الساعة 12 لغاية الساعة 4؟ ده مرتب الكعبة انا عندي خلاص خلينا الامتحان ساعتين دلوقتي. خلاص الكبير هيبقى ساعتين. ما خلاص يعني دخل لجنة الامتحان والظهر لسه ما دخلش. صح؟ دخل لجنة الامتحان طيب هيخلص الامتحان الساعة 4 عنده من الساعة 4 للساعة 6 ونص كم ساعة؟ تأخر الظهر وصلينا على المدرسة نقول اه خلاص جمع التأخير اه جمع التأخير انطبق على القدر الإمام أحمد إنما جاء من المرض إنما جاء عن المرض بناء على منهج الحنابلة هذا بناء على منهج الحنابلة هذا لمستعين بعمل جديد أسباب الإسماح إليه الجمع يجوز جمع تقسيما وتأخيرا لمن يجري نخيل الكلى لمن يجري نخيل إيه الكلى لا هو يجمع في جمع تأخيرا وجمع جديد تقسيم بمعترض الأحكام العقلية على الجهاز إذا كان دخل لفظ الدور الفضي قبل المعروف إذا كان دخل لفظ إيه الدور الفضي الدور المعني ماشي وكذلك مريض الرغبة مريض الرغبة يجيب الحالة ويجمع التفكير الشهري وإلى آخره ممكن يدفع عن التراثيم وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك كل من يشق عليه أداء الصلاة في وقتها مشقة كبيرة فلما يجمع دفعة المشقة وقد ذكر من أمثلة بذلك الطبيب المناوي طبيب المناوي اللي هو المناوي اللي أعتقد بالله لا يا عم ممكن اللي يكون يكون واللي يموت يموت واللي يعمل يعمل يصلي في العيلة الأول يصلي العيلة بهيب أول لا يجمع من التخطيط يجمع من الهيب من التخطيط أو الطبيب ده بيجري عملية الله أكبر الله يفتح بطنه يا عم يا عم مصلي الظهر خليه مفتوح بطنه كده وهي اللي مصلي الدين ينفع الكلام ده طبعا العقل العقل مش هيبقى صعب بس احنا بنجيب ونقول هيعمل الطالب الذي يدرس في بلاد الكفار طالب يدرس في بلاد الكفار وعنده محاضرة وعاد يدرس محاضرة يدرس الدور يقول سنة ويجي ويطلع وعليه يقول لك هيتخاصم من الوزير اللي يعمل لي كذا لا لا هو يجمع بين الايه؟ بين الايه؟ بين السلاطين ها؟ رجال الاقصاء في حال الاقصاء الحريم هيعملوا ايه؟ اسال العقل هيعملوا ايه؟ اسال العقل هيعملوا ايه؟ يجمع بين الايه؟ بين السلاطين تمام؟ رجال الامن في حال مفارقة بكاريين على القانون ماشي؟ يجوز لهم الجمع؟ يجوز لهم الجمع بين السلاطين كذلك سكان المناطق التي يتأثر فيها غياب الشفق الأحمر تتأثرا كثيرا فبناء على ذلك يتأثر دخول وقت العشاء فيشفع على الناس انتظار دخول وقت العشاء لأنه الجمعة دفع من الحرم والمشقة ايه اللي يحصل؟ هنقول في الأوقات إن شاء الله في بعض المناطق هيتصل الشفق تقريبا هيتصل الشفق بتاع غياب الشمس بتاع غياب الشمس مع الشفق الأحمر وسوء بتاع ايه؟ يعني بيتأخر وقت غياب الشمس بتاعها عشان يدخل وقت العشاء عشان يدخل وقت العشاء ومش هيدخل وقت العشاء الا اذا غاب الشفق الاحمر ايه الشفق الاحمر الشمس هي بتنزل هنا كده في الغرب كده اول ما بتنزل كده ويغيب الحاجز بتاعها اللي تحت لانها عامله زي ايه مدوره كده نصها بقى تلاقي بقى عامله زي ايه زي الحاجز كده غاب الحاجب الاول والحاجب الثاني لسه بتاعها موجود فوق هبص اخر النهار كده وانت على البحر كده ولا في البلكونه واقف كده جهه الايه جهة الغرب هتلاقي القرص ده الحاجة اللي طلع منه كله عامل شعاع عامل ايه شعاع بيغيب القرص تحت خلاص هتلاقي السما كده عامله زي ايه زي القرص كده كبير كده شعاع احمر ده هو ده الشفق الاحمر شفق الايه الاحمر ولما تيجي تطلع على الصبح بقى طلوع الشمس بيتقلب المايه في الناحيه الثانيه في بعض المناطق بيتصل الشفقين وحديه هتيجي لي مشكله بقى موضوع الصيام وموضوع الصلاه والكلام ده لما يتفق الشفقين مع بعضهم وما بيتبينش في وقت ده لا على وقت غياب الشفق الاحمر بتاع الغروب من وقت الشفق الاحمر بتاع الغروب ليه الشمس هنقولها في موقف الايه الصلاه دي دلوقتي بس يقول لك احيانا بيتاخر غياب الشفق الايه لان مش هيدخل وقت العشاء الا اذا غاب الشفق الاحمر بتاع الايه بتاع الغروب بيتاخر كتير فهتخلي الناس تقعد تستنى لغايه ما يغيب الشفق ده لا ليهم ان يجمعوا كده ما بيتقبل الشمس يصلي المغرب ويروح يصلي العشاء لانك هتقعدوا يستنوا هتبقى وقت طويل عليهم جدا مش زي عندنا كده بيجيب بعد الساعة بعد الساعة ونص بعد الساعة وربع لا ده في وقت كتير جدا يبقى كده انت هتعز بنفس دور الساعة وطول العشاء لما يجيب الشفق الايه الاحمر ده من حقهم انهم يجمعوا في الوقت ده انظر اكثر في الوسطات الايه الموضوع بقى وده كان بسبب جمع تقديم او تاخير جمع لا لا لا طالما مفيش خطر مفيش خطر طالما مفيش خطر مفيش خطر كل سفر كل سفر مو تاني القعده كل سفر كل سفر يعني القصر والجمع وليس كل جمع يبيح القصر لان ممكن اجمع واساعد بسبب المطر بسبب الواحد بسبب الخوف بسبب ايه كده يعني ايه فيها خصوصا ان انا اتاكد من الجمع وسافر يقعد المغرب عشان المغرب مش هو خطر جدا على الطريق وصل العرب هيوصل هناك قبل ما يحصل الغياب يجمع فيه مصدر هو الحضر حضر طول العصر ممكن يجمع ولا يحتاج من يوصل احسن لا لا يوصل بقى بس يوصل ايه بس يوصل من الناس اللي هناك سفر عارف يعني عارف الجرة شو بتاع العربية ولا اي حاجة هيعمل ايه يعني لا يجمع لا يجمع هو هو ده ها مين حد يوم حد حد مين حد يوم الحديث ما الحديث ما ما حدش مع كل عملنا بس انسان غريب التخريب خرجنا على المسألة دي يعني بقى اللي بسبب ايه بسبب المطر صح كان بسبب المطر طب المطر ولا المرض يعني لو قلت ايوه او ده طيب المطر ولا الراجل اللي عمل العملية ايه الجامعة اللي عمله بدون حظ ده لا طبعا لرفع الحرج عن مين في ايه لرفع الحرج عن مين وتعمل ايه في ايه اول حاجه حرج مستلزم عن مصر عبد الله قال لا يخرج يوم ماتت هل الوصفه دي تدل على ان الانسان يوصل ان هو يسمع بلا كلام وصفه ولا لا يخرج منها الادايات على عموم الحرج مرفوع عن امه يصفه ويرضى ومتاع الله عليه بدين الحرم كن اروح اخر واطلب طلبه لطلب الطلبه لا لا الحرم يكون حرام مش كل المريض اللي قاعد ده وانا قاعد من الرجل ده عشان الرجل الطلبه صار فيه وبقى الان مفيش خشوع كده في حرم بالنسبه له حرم اطلع كده هقول عشان اريحك في الموضوع ولا يعني تحديد تحديد تحديد تنظيم الناس ده شوف انا هروح احد ثاني خالص الأول ايه؟ الجامعة الكورية ومحطين لا أخذ الجامعة الكورية كده الجامعة الكورية هو مخصوص جامعة الجامعة الكورية هتخليه جامعة الراجل قبل ما يموت قبل ما يموت راح بايع امرأة كنت موجودة جيش كل الأولاد راح بايع لها سجل عنده كورة بيع وشرب سجل ومع فلوس ده هتخليه بيع قلة الحرج قلة الحرج تعين على الدين قلة الحرج تعين على الدين طيب تعرف قلة الحرج تعين على الدين يعني ايه قالها الإمام الغزالي في موضوع تحديد الناس وتنظيم الناس في تنظيم ليه ان يقول ان ينظم الناس ينظم الناس بسبب كثرة وخوف من كثرة الاولاد وقلة النفقات اللي موجودة فيه هتقول لي على طول هو من دخل في الارض الا على الله اللي مستوى يعمله مستقرها ومستودعها الى اخر الايه الكلام ماشي والسلام اللي تخوف وما تعرفوش كل الايات دي كلها لكن انا بقول في الايه الواقع بالنسبه للراجل الموجود معاه ستة او خمسة من الاولاد خلاص بقى يتوقف شوية ننظم ايه نظم شوية ليه الامكانيات اللي موجودة دلوقتي مش صعب كده مش صعب اكتر من كده لا ما من نفس الا مش عارف من ايه والكلام اللي فيه بقى ايه الحياه والايه والتحاليل الموضوع ايه اللي هيحصل هيجيب ثمانية هيلعبها وهو الله اكبر وهو مرتب ايه موجود بقى ايه شكرا من كده هيعمل ايه هيعمل ايه هيروح يمسك كده صح هيتسلم هيتسلم لك الثاني والثالث صح طب لما يجي بقى عايز يفضل العيشه ويقابلك بقى ده انا استنى ازاي كده الواحد يقول له كده لا انا خلاص ده الدم ليه ده تعب الدم ده ايه هم بالليل وما زال بالنهار على وقت بقى اسمعني بقى ليه ليه وايه اللي هيجي لا هطلع في البيت انا طلع في البيت البيت والطريق اللي يمشي منه ما يشمش منه ماشي والحمله اللي هتكون ولا الناس ولا هتكون ولا الموضوع اللي هتكون في الحمله اسمه خالص ليه بقى انتحار انتحار بالنسبه طب لو احنا لو منعنا الموضوع اعانوا على الدين ولا لا لا هيبعدوا كده ويروح الحمله ويروح للصلاه والجمعه والجلوس واحده والجلوس ما حدش له عنده حاجه بسبب قصد الدين او لا اجاز جاء حتى الجزائري ان هو عامل تنظيم النفس بقصد ان المراه تريد ان تحافظ على جمالها وتحافظ على صحتها وتحافظ على ايه على صحتها ده دي استقرار البيت ولا لا دي استقرار البيت ماشي يعني ان كان الاصابه ما هو على الطائره فان الاصابه ما هو على الرياح على الطائره واذا انا قررت ان الاول ابطل انا هتجيني اسئله لان واحد من بتوع الدوره دول قعد معايا فضل يرن عليا زي الراجل ده بعد ما خد عليه فقال لي بقى انا مسافر دلوقتي انا مسافر حاول خمس ساعات وقال لي كده سبع ساعات من البيت سبع ساعات وسبع ساعات من البيت فاضل ازاي نعم لا انا استقبلت القبلة مش قادر استقبل القبلة احصل لي اي اتجاه مش قادر احصل لي اي اتجاه فقط عن استقبال القبلة كده مش قادر اتوضا هتوضا بيت الوتبيس فقط عن الوضوء هتيمن هتيمن على ارضية الوتبيس يا حمود نعم ما خلاص من غير ما تنوي الجنة ما هي كده حتى ما تروح تصلي خلاص فين الجنة ازاي هتصلي في الاوتوبيس يعني ولا تعمل ايه لما تروح ايه المشكلة ما انا جمع تأخير جمع تأخير ما رحتي بصلاة وقتها كده والدور في ايه في وقت هم في وقت ضروري كان مثلا نفس الدور في وقت ضروري والعرض في وقت اختياري وسواء قضيت الصلاة في وقتها ضروري او اختياري الصلاة اداء لكن لو اذن المغرب ولا مشكلة بقى يبقى حصل الدور والعرض كده ايه قضاء مش اداء وهنقول من صلاة الصلاة هيقف عن الوضوء كان مش قادر يسيب برضه ويبيض بيتكلم مش قادر يقع حصله ويقعد الكلام ده يجي لو هو الصلاة دي ما بتجمعش مع بعضها. لكن لو بتجمع مع واحدة بعضها أستنى بيها خالص وأديها على الوجه الأكمل مع الصلاة الثانية اللي تجمع معها. ده الكلام اللي بيقوله هنا مع الله حضر الله مع الله حضر الله بسرعة بسرعة هذا حكم الحكم الثاني في الصلاة. لا خلاص بتصل تاني من الطيارة لأن عشان ده وقت الصبح ده خلاص وعطلت الصلاة طبعا. مع الله حضرت أنه جانا في الصلاة مما تجمع مع بعدها كالظهر مع أصل والمغرب مع العشاء جمع تأخير أو العدل ولا يمكن أداها في وقتها إلا ولا يمكن أداها في وقتها وهو الطيارة أو المهاجرة إلا بترك بعض شروطها وأركانها أو واجباتها. فإنه يجب عليه أن يجمعها مع الصلاة يعني في الصلاة دي الظهر بيجمع وانت عشان تصليها في وقتها في السيارة مش تقدر تقف مش تقدر تتوقف الكامل ماشي مش حاضر في السقف القلة ليه ده ما انت مش طالع كده تروح ايه الجامعة يبقى مش هينفع لك يجب عليك انك انت تأخرها الى وقت ايه الى وقت العصر وتجمعها بعدين مع العصر بعد خلاص انتهت المشكلة وكل الكلام ده بنقوله كله متصور في ورقة اللي بره اللي عندكم. حكم من ترك الصلاة كسلا حكم من ترك الصلاة في موضوعنا خلاص اصلي خمس دقايق وحول خمس دقايق وحول فهمتوها؟ ترك الصلاة لا انا على يقين ما قلتلاش انا على يقين ما قلتلاش انا خمس دقايق من ترك الصلاة حالة الأولى حولها ترك الصلاة جحولا ومنقوة وطعما دخلت كافر وانتفانا وهو الحل اللي فيه. ترك الصلاة كافر في الحالة الثانية من حالات ترك الصلاة اختلف فيها الفقهاء في من ترك الصلاة كسلا او تهاونا او تشاغلا الصلاة على العين وعلى الراس. لكن انا تعالى الله مش هذا كم صلاة نص ساعة ثلاث ساعة وينام ثلاث بكرة ان شاء الله من اول الاسبوع اصلي من اول يوم واحد في الشهر على طول حتى هي اصلي وكسلان لكن الصلاة على العين وعلى الراس بنتكلم فيه دلوقتي الجماعة الحنابلة قالوا هو كافر ما بيفهموش معقولش اتفق نكران جحولا كسلا تهاونا تشاغلا مش دعوة كافر. واخذوا الكلام مين؟ الكلام ده قالوا ده مروح مروح عن عبد ابي طالب وهو احدى الروايتين عن احمد وبه قال عبد الله بن المبارك واسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض اصحابه الشافعي ماشي. الادله بتاعتكم هي نفس الادله اللي قال العهد الذي بيننا وبين ترك الصلاه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه قالوا خلوا النصوص على ظاهرها يعني. خلوا النصوص على بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه هو تاريخ هذه المدرسه انا بترك الصلاه منه ترك الصلاه غيما فاخذ النص على ايه على الظاهر يعني جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء المعدد ايه المعدد الحنابله قال هو فاسد هو ايه فاسد والفاسد يعني الخروج عن طاعه الله الخروج عن طاعه ايه عن طاعه الله. بس اللي قالوا ان هم الجمهور ما عدا الشخص هو فاسد انقسموا الى رايين انقسموا الى رايين راي قال اللي هو فاسد هو الشافعي قال هو فاسد هو فاسد متفقين ويقتل حدا لا كفرا ويقتل حدا لا كفرا. وهيقول لك دلوقتي الفارق حالا بين القتل حدا ولا قتل كفر لو قتلته حدا هنغيب ونكفره ونصلى عليه وندعيه ونسبيه في مقابر المسلمين والتالي كانت تركها تقسم على الاولاد ونحمل الوضعيه وكل حاجه ونروح عيال الزور كل اسبوع كل حاجه ونرحمهم لان حدا لقد تاب التوبه لو تابها 70 من اهل الايه ارض لو تعبتم والراجل بيشكك وما حصلش يقول ما حصل شيء ان النبي عليه الصلاه والسلام لا رجل باعد ولا رجل اليهوديين والكلام ده كله باطل وخالف رجل ايه اي كلام في اي حاجه هو كده ولا تطلع الامر المسلمين وتسمع من دون ما كده. الكل الثاني في طريقه كذا ما تهاون هم تهاون وهو راجل حنفي قال هو فاسد احنا معاك انه ايه فاسد ولكنه لا يقتل ولا يقتل لا يكفر ولا يقتل بل يحبس ويعذب حتى يموت او يصلي حتى يموت او ايه او يصلي لغايه كده ماشي. الحنابلة دول استدلوا بالاحاديث المتقدمه عندك في الكتاب كده وحملوها على ظاهرها خلاص فجعلوها عامه في من ترك الصلاه مطلقا في من ترك الصلاه ايه مطلقا اي سواء كان جاحد وممكن او متهاون الى حمل الجمهور هذه الاحاديث لابد الجمهور عن الاحاديث دي هتعمل فيها ايه بين الرجل وبين الكفر في ترك الصلاه العهد الذي بينهما بينهم الصلاه هتعمل فيها ايه؟ جمهور الفقهاء هو كاتب عندك ايه؟ تأويل واحد بس وانا جايب لك الكام تأويل في الايه؟ في الهامش في المكتوب في الخط الايه؟ هتعمله ايه لما ترد على الحديث دي؟ جمهور الفقهاء بيننا وبينهم من تركها فقد كفر، اي من تركها جحودا. لان تقول كده يبقى اقول ان احاديث على ترك الجحود هم متفقين على هذا، او تقول تأويل اخر يقول ان بتركه للصلاه تكاسلا وتشاغلا يستحق عقوبه الكافر وهي الترك. يعني مش كون مش كافر يستحق عقوبه الكافر اللي هي الترك. او تقول تأويل اخر تقول يستحق عقوبة القتل إذا كان مستحيل لترك الصلاة. إيه صلاة من خمس صلوات في الزمان صلاة أي وقت خلاص ده. ده حلال بالنسبة. يستحيل بيستحيل لترك الصلاة. ها؟ لا بيستحيل للعملية دي مش كل صلاة وقتها ماشي ولا إيه ولا أصابع ما فيش مش مشكلة متشادع على وقت ما أصلا. لا بس مش جحودا وإيه بس ساعات عقوبة الإيه إذا استحل الإيه إذا استحل تركها لن أكون مشغول مش واجب علي الصلاة، لن أكون تعبان مش واجب علي الصلاة، لأن ربنا هيكلفني وأنا تعبان لي هو الآن الاستحلال. لا مش نكران لأن أنا بستحل عقوبة تاني. أو بين الرجل وبين الرجل ترك الصلاة، أي أن الحال دي اللي هو وصل فيه كده وصل للحالة دي تكاسلا وتشاغلا تحصل فيه لحد الكفر، او انه قد يقول به ترك الصلاه الى الكفر. ما مر على مر على مر صلاه ترك نفسه صلى النهارده كسلان بكره تعبان وربع سنه واثنين وثلاثه ايه الصلاه دي؟ ايه الصلاه دي؟ تاخد المرحله ايه الثانيه ماشي؟ او يؤول كلام الاحاديث دي على انه فعل وهو ترك الصلاه فعل الكفار. فعل اللي عنده ان هو ما بيصليش يبقى هو ده فعل الكفار، والكفار ما بيصليش وهو ما بيصليش يبقى هو بيفعل فعل ايه؟ الكفار. ده كلام مين؟ كلامه الخير فقط. واستدلوا على ذلك انه مش هيدخل ليه؟ لان ربنا بيقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من ايه؟ لمن يشاء. اللي حصل نعم؟ ما احنا قلنا خلاص المسيح مالك والشافعي قال هيقتل حدا هنأخره الى اخر الصلاه الثانيه الظهر ما صلوش العصر ما صلوش نستنى الى ان يرفع على المغرب هيرفع اربع ركعات ما بتصليش ليه؟ مش حصل لي انا تعبان انا كذا يقتل حدا لا كفرا. ابو حنيفه مش هيتوقفوا على كبيته حتى ايه؟ حتى يصلي. هو الاشكال اللي حصل فيه مناظره صغيره كده حصل في مين؟ مناظره حصل في الامام الشافعي واحمد بن حنبل. طبعا اختار ابن حنبل خلاص عايز يقول مش هقول حق عشان اقول لبعض. احمد بن حنبل بيقول كافر صح؟ اللي تركها كافر وتشاغل وتهاون كافر. اللي مات في عمان بيقول مش كافر. هو هيقتل ايه؟ هيقتل حد من الكفر. فحضرت مناظرة رواها السكي في طبقات الشافعية. حضرت مناظرة بين الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل. أنت بتكفروا ليه يا إمام يا أحمد؟ طبعا أحمد الشافعي كان بيقول إيه أحمد؟ فبيقول له الشافعي يا أحمد أتت كافر؟ تارك الصلاة تشاغلا وكسرا وتهاونا ده منهاه فيه تقول انه كافر؟ قال احمد نعم. قال الشافعي فاذا كان تارك الصلاة اذا كان تارك الصلاة كسرا وتهاونا وتشاغلا كافر فلما يسلم؟ عشان يدخل الاسلام طب كفرت اهو شريط الاسلام يعمل ايه؟ قال احمد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وحد الشرف ايه؟ الرجل هو حتى جاء حد وهو كسلان عنها بيقول لا اله الا الله لسانه ما بكتش مستدل قولها. يعني هو هم مصدقين لقوله لانه مش ما انتقلش بالصلاه ولا حاجه ده هو معترف بيها بس كسلان ومستدين قول لا اله الا الله محمد رسول الله. قال احمد يسلم بان يصلي عشان يبقى مسلم يصلي. قال له الله هو مش ده كافر وهي طالما كانت تصح طالما كانت دي تصح. قال له يسلم بان يصلي. قال الامام الشافعي طالما كانت ده تصح ولا يذكر له بالاسلام اذا صلى. يعني لو قال الله اكبر وعمل الكلام ده كله ما يحكموش بالاسلام اذا قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فسكت الامام احمد فسكت الايه الامام احمد وطبعا انزل ايه الحكم. نعم لا ما يكفر لا والرواية النص ده مش صحيح. طبعا معلش انا بطلنا جاهز مش خلي حاجه مش هتخلي حاجه غير كده.